الاقتصاد حاطين مثال صفحة 138 ويجين بعض السفيان هو الثوري أنا جالس هذا برشا وعلاقته كلها برشا بالشخص هذا الثوري شكون فهم السفيان؟ هو ما عنده شيء ابن المبارك؟ إيه أما ديما يعني ملازمة هو هذا في الغالب لكن قرب لبعضهم برشا ديما ابن مبارك يهبط لشيرة يعني الضي يتعدى بالعراق يتعدى بعد زميله وكان هو المتكفل بالشخص هذا من جهة الرفق سفيان يعني تفرغ للعلم ما خدمش ده كان ثري مش غني ثري كان من أثرياء العالم هذا كان يعني ينفق على شافوا انه شخص يصلح للعلم فقال له انت لم شيء تلعب العلم انا متكفل كان يبعث ونفقته بالعام كما تو تشوف ساعات واحد يكري حانوت بالعام اللي خالص عام كذا ما عادش بالشر سعودي كي احنا دي تونس تونس بالشر يمشي بالبلد اشتر الجمعه لما يروح عن سفيان الثوري يعني كان يشتري يعني من الاسواق سالوا احد الناس يعني قال كيف يعني انت على يعني اختصصت في العلم فمن اين اتاك هذا؟ فقال له لو هذا لمن دلنا الصلاتين. نعم. ولا يعني هذا انه كان عنده يعني ما كيما نجيب لي مونديال ندور فيها يعني مرة تعديت صمصة مش يخدم ما يخدمش؟ لا ما يخدمش. اما هو كلامه هذاك كان في بلاصته. وأنا هذا اللي أنصح به إذا هو في وقته هو يقول أن الواحد لازم يكون عنده فلوس ليش يعني ما يتأثرش يجيش واحد يفرض عليه شروط ولا يجي واحد يأثر فيه ولا يجي واحد يكثر عليه بالعطايا فيولي ينحرف فهو كان يقول لازم الإنسان يكون عنده فلوس فهمت ليش ما يكونش بليل حتى هذا عنده سكيش بل وقت أنزل ها؟ في وقت هم أنا كيف الوقت أنزل الشيخ يعطوه كرم بيقول لي عم تاخد شنو ما يعطوه؟ ولا يعطوه منصب شنو حطيت عبد و طلع واحد آخر أين مشكوش يزيد انا فهم ولا فهم طلاب علم كيف نظروا بياخد مسلسل في رمضان الاكسايدين التعبين حط مش يفسد العباد في الوقت يسهل أخويا ويجوعه ويعمل مستحيل رحمة بيطرف العلم الشرعي ما عنده شاء الله بتاع مصر في الهنة الكارتي. طيب المتصل في مزيد الإسناد هو شبيه بزيادة الثقة في الله. تمام؟ كيفاش يعرفوا أنه فما زيادة في الإسناد؟ ضربت لكم أنا مثال فانتبه. شيخ متضبط بن المبارك كانوا معاه في ثلاثة الملك بن عدنان بن زيد الملك مثلا بن أنس بن زريج بن عيينة الأوزاعي بن عيينة هذوما الثلاثة أو الأربعة يرويون عن سفيان عن عبد الرحمن عن سمعت يقول مسلم أو غير ذلك سمعت وافية مباشرة المحذوف هو هذا النحي عن واضح لأنه بصر كما قلنا اسمع من أبي إدريس واسمع من وافية يعني هذوما زوج شيوخ تمام ابن المبارك لما يعني روى هذا الخبر روى بصر أنه اسمع من أبي إدريس وأبي إدريس اسمع من وافية واضح بينما نربع هذوما لما روى الخبر هذا بسر قال سمعت واثلة شكون اللي طايح؟ ايوه خل فهموها بالسهل قال لك هذا ابن المبارك لهنا لما روى عن بسر عن ابي ادريس عن واثلة هل زادوا هذايا فهمت منه وهم يعني خطا تمام والروايه الراجحه هي روايه هؤلاء الاربعه اللي حذفوه ورواه عن بسر سمعت وافدا او ان روايه ابن المبارك صحيحه زاد يعني على احتمال ان بسر رواه على ابي ادريس ورواه عن وافدا بقى نرى بعضكم رواه بالحذف يعني بسر مباشره وافدا ابن المبارك زاد زاد فهنا هذا شبيه فهمتي بما ذكرناه في زيادة الثقة اللي هو يدخل في قسم الشذوذ كذلك يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هنا جد في السند ما جدش في المتن تمام هل يقول لك أقبلها أم لا أقبلها تمام قسم منهم يرجح رواية الجمع تمام يبقى أنه بسر هو يسمع من وافلة تمام سامع هو من وافلة تمام وزيد أربعة رواة على نفس النسق بخلافنا المبارك هو الإزاد وكلهم في قال اي نعم فيقول لك ابن المبارك الآن لهنا يعني وقالوا وهم هذا هو أو يقول لك فهمتني ابن المبارك القسم الثاني يقول لك أنا أقبلها فهمتني لأنه يعني تاريخيا هذا سمع من هذا وسمع من هذا تمام فينجم يكون أنه يعني بسر لهنا نوع السند فهمتني يعني حفظوا عن وافلة وسمعوا زاد عن أبي إدريس عن وافلة فابن المبارك حفظوا على هذا الوجه قولك ما هوش من غير ما نمشي للمتن الشيخ من غير ما نمشي للمتن الشيخ هنا ما فيش إشكال خاطر كما يقولوا أبو إدريس هو ثقة لكن كيف جيت كما يقولوا الراوي سقط من الإسناد هذا هو ضعيف معنى إذا كان رجعنا يكون ثم إذا هو نحيناه هو يكون ثم اتصال إذا كان نحيناه يكون الإسناد هو صغير خلاص ثم اتصال قلنا نحن اي ثم اتصال ثم اتصال معناتها بصر سمع من وافد وكان نثبتوا معناتها هو موجود تقول اذا ضعيف نثبتوا روايه ابن المبارك فهمت اللي هو فيها رجل ضعيف بس ابو لهنا مش مساله يعني ترجيح ايهما اقوى تمام يعني روايه الاربعه صحيحه وروايه ابن المبارك هل هي وهم تمام انا كان الحاله الثانيه وتقول ثم جماعه يقولوا اللي القول الثاني اللي ما يرشحوا ابن المبارك كذلك يعني روايته صحيحه حتى الاخرين روايتهم صحيحه مش يشوفوا الوهم في الاربع روايات ابن المبارك هي الصحيحه يشوفوا هذا الصحيح وهذا صحيح فهمت ابن المبارك حفظه بهذه الزياده تمام يعني ما فماش ترجيح، هذه صحيحة بالزيادة والأخرى صحيحة بالحذف. أما الأغلب مشهور ضعيف، شو الحكم الحديث؟ أنا كيكون في بلاصة أبو دريس الراوي ضعيف، ابن المبارك مثلا رواه في رواه ضعيف، مش يكون ضعيف السند ولا شك. وإذا هربوا رواه على هذا الوجه بدون هذا الضعيف مباشرة من بسر إلى وافيا صحيح الحكم النهائي على المتن هو صحيح. فهمت؟ احنا كمان السند هذا بعينيه توا، فهمت؟ هو بدريس حكمه ضعيف أو صحيح؟ خولان تمام؟ بقي لهنا أنه فهمتني فما شكون زادنا قيد، قال لك وقتاش فهمت نقبل رواية ابن المبارك صحيح كيكون فيها التصريح، يعني سمعت بوسر يقول سمعت أبي إدريس وأبو إدريس يقول سمعته وافيا، يعني مازالش يكون فما لهنا فهمت بوسر عنه لهنا. قال لك أنا التصريح بالسماع كأنه تأكيد يعني لحجة الاتصال، فهمت؟ لأن هذا يحتمل. نحن قلنا يعني مسألة يعني الصيغ يعني يقع فيها التغيير، فهمت؟ على حسب يعني على حسب الحال، يعني مرة سيق وصيغة حدثنا، مرة سيق العمد، أنت والاستحضار وأنت والمجلس وأنت الظرف. هذا هو معناتها المزيد في متصل الأسئلة. شو الشيخ هذيك وافي لا سامع هذا شنو؟ هذا مرتب، هذا حديث لا تجلس الى القبور ولا تصل الى الله. يقول نحن من صرح بسماع بوسر من وافي، يعني اذا صرح واحد من المحققين بسماع بوسر من وافي يقول لي انا ولي مبارك صار له هو هذاك ايش يقول؟ يعني يقول اذا روايه الاربعه هذه فيها تصريح يعني كانه الراجح ان ابن مبارك هو اللي غلط. نعم ايوه، لكن رواية ابن المبارك زادت فيها تصريح، كان جات فيها علنا إيه مو هذيك هي المشكلة، فهمت؟ كانت فيها علنا حتى لو كانت فيها علنا كان في قصد هي اجتهاد راهي يعني. أنا الفيلم منهم من يرى أن في وهم لابن المبارك ومنهم من يرى أنها تكون صحيح. صحيح فهمت؟ يعني من غير ما نرجعوا للمتن نص المتن لفظ ومعنى شيء. لا لا، هو الحديث عنده طرق، هذا حديث صحيح. يعني إيه؟ جدال جاء اسناد ابن المبارك هو اللي قاع فيه شيء يعني من الشك، هل يوجد وهم ولا هي روايه زاده يعني بهذه الزياده صحيح. هو بحث في الاسناد مش بحث في الاسناد. هو لا ترشح وهم ابن المبارك؟ لا لا ترشح عليه، يعني ساعات السيرة نجم يغير السيرة، تتغير السيرة تتغير. ولو هو اللي ثبت اللي ثبت يعني في الطرق فهمت وصيغ التحمل يلقاها تتبدل ضرورة تتبدل، لأنه هكذا هو العلم. يعني هذا المجلس ساق بتلك الصيغة، في مجلس آخر ساق بالتصريح، فهمتني؟ وربما يعني هالبحث هذايا كان الإنسان يعني يمعن فيه النظر ويحاول يعني يتحرك، فهمتني؟ هو فما بحث يعني أخوه الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في هذا المبحث، فهمت؟ يعني كان فيه يعني هكا لفتة خلي الإنسان فهمت ما عادش يعني يسرع في إسقاط الأحكام عن مسألة الصيغ، خاصة بحث التدليس وبحث الانقطاع. تمام، يعني جميل جدا هذا إنه الإنسان يثبت باش يفهم يعني كيفاش كانت الرواية موجودة في تلك العصور، وكيفاش كان ينوع في صيغ التحمل، لأنه الناس تعرفهم الناس هذوما، فهمت؟ يعني كي يقعد هو قال عن سمعت أخبارنا ويعرفوه لازم شيخ ويعرفوه عنده رحلة لبعض المشايخ اللي هما معروفين في حق الشخص هذاك، ما يقعدش يركزوا برشا على الصيغة، فهمت؟ كل ما تحتمل السماع، فهمت؟ يعني بقي الدقة في مسألة الصيغة هذا يعني بين راوي وراوي يختلف، يعني يقول ورمى البخاري كان يعني دقيق جدا في مسألة الصيغة، فهمت؟ إذا يعني سمع من الشيخ يقول حدثني مثلا، فهمت؟ وإذا سمع مع المجموعة يقول حدثنا، وإذا قرأ على الشيخ يقول أخبرني، وهكذا كانت له دقة في مسألة الصيغة. بينما هذا ما كانش موجود في كثير من الحفاظ وأئمة كبار، ما كانوش يشدوا في الجانب هذا، فهمت؟ وذلك علاش قلت لكم كي نشوفوا يعني هو روايات الأعمش والمشيلة من البوشيلة و وغيرهم اللي خرج لهم البخاري ومسلم قوى لكل صيغة عنعنة، بعدين التعليق قال كلها يعني فيها ثبوت السماع في غير موضع، وهكذا ولكن مش مذكورة في الصحيح، ولكن البخاري خرجها بعن، واللي هم هذوما يعني القسم اللي تعرف بالدلس قال لك ثابتة في الصلاة حدها. طيب شبيه الأعمش في المجلس هذاك ما قالش حدها البخاري كسمع شيخه وشيخه قبل ذاك السنة شبيه الصيغة عن وقت وفي بلاصة أخرى فيها حدث فهمنا، يعني الأعمش مرة سيقه هكا ومرة سيقه هكا شبيه إذا ما يعرف العباد يعكوه بالدلسة علاش ما قعدش يقول حدثني في الشخص هذا ليش ما يقعش لبس حتى هذا مرة يقول عن مرة يقول حدثني مرة يقول أخبرني، فإحنا كنجي ونشوف الشيء هذا نلقوه ما كانش يعني فيه تعنت عندهم فهمت، إذا كان في الخبر ثابت وصحيح ومعروف يعني ما يحتاجش ما يقعدش يعني يدقق في وهذا يعني نقول هو المذهب يعني العدل البحث هذا يعني الشدة في البحث هذا يعني بكل صراحة يعني تغلط حتى اللي ما زالوا بداوا جدد في مسألة يعني تحرير الأسانيد وتتبع الطرق ولذلك طبعا يتعدى علينا احنا في مسألة يعني أقسام التحمل باش نشوفوا انه يعني المدرسة الكبيرة انها ما كانتش يعني تتشدد في الجانب هذا فهمت، خاصة يعني في طريقة التحمل سواء الشيخ يقرأ ولا الشيخ يسمع ولا تلميذ آخر يقرأ والشيخ يسمع واللي يكتب يسمع فهمتني، هل كيفاش باش تكون الصيغة لهنا فهمت، هل تحتاج يعني إلى ضبط المحدد ولا نجمو يعني نوسعوا فيه فهمت، ولذلك نشوف واحدة المدرسة العظمى اللي هما أئمة يعني أئمة الشأن أنهم كانوا متساهلين شوية في الجانب هذا فهمت، حتى اللي يعرفوه أنه ما ينضبطش يعني من جهة الحس فهمت، والواقع ما ينضبطش، أنا اليوم جيت قلت فهمت روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة قلت عن سهيل بن أبي صالح قال حدثني أبي عن أبي هريرة، أنا نوعت لهنا ما نجمش في كل مجلس تبقى ضابطها عن ولا حدثني فهمت، وهكاك هو تبقى يعني مجلس كبير وتبقى بشير 300-400 حديث باش يزرب شوية أحيانا يعني يختصر حتى الصيغة، شو قد حدثنا قال حدث عن عن عن يزرب شوية باش يمشي باش الناس كل يعني تسمع الأخبار، فطب يتعدى معنا إن شاء الله. لك علاش كان نقبل الحديث؟ نقبل الحديث هذه قلت لك على المسألة هذه مسألة تقدير واجتهاد ونظر، هي مش باش تعدي لكم برشا لو حتى في مسألة التاريخ الإنسان يخرج مش باش تلقى المثال هذا برشا يندر يعني فهمت إيه، ولذلك نرى أن يعني في هذا الشأن قسمان، قسم يرجح الزيادة وقسم يردها على رواية الأكثر، هذا هو الأكثر ولا الأقل ما تصعب واش تصعب عليكم أيوة، راشكون يذكرنا في التصحيف يلا يلا بسرعة معناتها التصحيف معناتها التصحيف تعريف معناتها التعريف الرسم الشكل نعم الشكل ده جميل المصحف هو ما غير في النقاط والمحرك ما غير فيه الشكل مع بقاء الحروف هو في أصلي هو قسم واحد مهكب له مثل ماذا مثلا مثل حديث معنى هذاك لا هذاك تصحيف المعنى مش التنقيط ولا الرسم التصحيف في السند كأن يقع مثلا في تغيير حرف من حروفه فينتقل الاسم من رسم إلى رسم آخر كمجاهد مجاهد. طيب هذا في الحرف كذلك ابني حمير وابني حمير الراء زادت فيها واحد ولا تلام هذا وين في السند في السند كما وقع ليحيى بن معين مثلا في العوام بن مراج ماذا قرأه قرأه مزاحم وهكذا حارم حازم وهكذا إيه نعم في المتن تراه في المتن في المتن كما روي هنيع من صام رمضان واتبعه بشهر ستة من شوال أيوة قال شيء من شوال قال شيء من شوال حتى ما فماش تنقيط. وكذلك في المتابسات في الـ في الحروف في الكتبة البصري يكتبوا نوع والواحد يكتبوا نوع في الكتابة يعني تصعب الشيء نقل الكتابة بالكتابة ينقلها بالغلط. ينجم يكون. وما في الحديث شيخ المؤمن كيس وفق. إيه نعم. يعني هذا دائما إذا شفنا التصحيف يطرأ في المعنى تمام من قبل لبعض الشراح نلقاو أن الشراح هذو ما عندهمش علاقة بالحديث. فهمت؟ كأنه عن اتخاذ الروح عرضا قراه الروح يعني من يدخل منه الهواء عرض خذيت مسكين يعني ما كانش من أهل هذا الشهر. زاد يضرب المثل بهذا الحديث كيس فطن فقراه كيس قطن. فهمت؟ شكرا تحتن المؤمن في مسلم. هذا مثلا يعني هذا التبس عليه معنى ونقطا. فهمت؟ حتى القطن فطن في التنقيد وفي الشرح زاد فهمت الأخير لا في هذا ولا في هذا. هذا هو التصحيح. وقلنا هذا يعني لا ينعدم من أحد يعني فماش إنسان إلا ينجم يتيح فيه هذا فهمت. لكن كانت غفلة الثقات هنا نادرة واحدة ولا زوز في 10,000 حديث. أما اللي يكثر منه يصير في قسم من ترد روايتهم لأنه لهنا المسألة مسألة الضبط وهي ضبط الكتاب هنا خاصة اللي ما عندوش يعني إذا كان باب أولى ما عندوش حفظ وزيد كتابته على هذا الطريق وبعدين يقرأ بالغالب فهذا يعني كتابه يشطب تمام ما عادش نعول على حفظ ولا نعود على الكتابة نتاعو. وفما ناس يقع لهم الخطأ في الكتابة ولكن لهم حفظ حتى لو كان شافها زايدة تنقيطة ولا في رسم طرف زائد ولا طويل يفيق به ما يقرأوش كما يشوفه موجود. وابن مهدي يعني رحمة الله عليه يعني عبد الرحمن في مسألة ابن يعني حمير أو حمير وابن حمير فهمتني كان يقول كنت نغزر لها نبدأ نضحك فهمت أنه تزادت يعني في الكتاب نتاعو لما كتب فهمت كتبها باللام فقال كل ما تعدى عليها أنه تذكرها يعني ضحكني قال حتى إيش لي شطبت عليها كالزيادة مش يجيش واحد آخر يقرأها يربط في الاسم هو يعرفني إيه الجهالة الجهالة نوعان ما هو قولنا المنكر إيه تراه المنكر إيه شكون يعرف المنكر ها الممكن هو مخالفة ضعيف الثقات أو أن يستقل بمثل ترى أعمل تو اختصار اختصار ترى هو أن مخالفة ضعيف الثقات أو استقلاله بمثل ترى شكون يعطيني خير ها هو مخالفة ضعيف الثقات مشاركة أحسن ترى أعطيني المشاركة ترى ايه طبعا مثال ولا نعم عملنا مثال لما انتم ما ساعات تكتبوا ساعات تسمعوا على كل ترى اعطيني استقلالا ترى كيف شنو حديث هو شبيه بالمنكر هو الحديث الضعيف الذي لم يشاركوا في احد اعطيني مثال مش نعرف فيهم شكون عنده مثال ترى صوره ها ترى هاي هذه انفرادا ولا مشاركة هذه؟ ترى كم؟ قال أن من قرأ سورة الإخلاص تعدل ربع القرآن. هذا شكون؟ هذا شكون؟ هذا ضعيف غلط في ثلث حتى ربع. هي مشاركة هذه. يعني الحديث هو عنده في تفصيل هو بدل يعني شارك فهمت في أصل الخبر ولكن غير فهمتني أيوة العدد طيب تو استقلالا يروي حاجة ما هو ولا شيء هو عفا ولا في يروي ضعيف يروي حتى حكيم حديث طالب يروي هو من قرأ سورة الفلق عادله شنو هذا؟ نفس مثال له شوف هما بدل هما بدل السؤال كيف هذا سؤال؟ أحسنت جميل طيب ضد المنكر شنو؟ نعم المعروف ترى أنا المعروف ترى هو مخالف ثقة من ضعفاء هاي ترى حديث ما يقول يقول رجعني صورة الإخلاص فنقطة ديما في الحديث انتم مرم عطوا في قصر سيرا وغاشا كيف حديث انه معروف حديث انه مدعم نبا بالنية حديث معروف حديث كون حديث عمل عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر يعني لو رواه الضعيف من حديث أبي هريرة هكا فيه ضعيف ويعد ضعيف هاي مش يعمل ضعيف ضعيف هذا البلد قال إن من يعني قال مش إن من عمل بنيته نزل حاجة بدل معنى حبيت تقول يعني في المتن يعني أنت هنا هناك أعطى مثال بتاع الحديث هو صحيح لكن مروي من موقوف على ابن عباس ليس على النبي صلى الله عليه وسلم من صام طيب بقي المرة الفارطة ذكرنا الحديث حديث أبي هريرة لما سئل عن ماء البحر فهو ما تحل ميتته قلت لكم يعني الصحيح أنه موقوف لا مش هذا حديث أحلت لنا ميتتان ودمان ها اي نعم ذكر ثابت في الرفع هذا ثابت في الوقف يعني الثابت من رواية ابن عمر ما رفع نعم شيخ المتن تكون في الاسناد كما في المتن تكون في الاسناد وتكون في المتن كما قلت مثل هذا من حديث معروف من حديث ابن من حديث عمر احسنت ايوه كل منكر من حديث ابن هريرة مثلا ايوه ايوه جميل طيب ضده المعروف وأخذنا الشاذ وضده المحفوظ هكا قلنا أيوة تعدينا للجهالة المتروك طيب شكون يعرف لي المتروك ايش معناتها كي يقول أهل العلم فلان متروك حاجة تخص الغاوي علاش لقبوه بالمتروك لأنه متهم بالكذب لأنه كنا كذب مش مستمت عنه الكذب لكن متهم في ماذا متهم يعني خالف مثلاً في الكذب متهم في الحديث في حيث الخاصة شوية فلان إذا ذكروه بالترك وقلت أن المعنى أنه متهم بالكذب أين اتهموه بالكذب لا لا نجد من حق المتن يعني حق المتن مثلاً مش معقول يظن عليه يخاف ظن من الكذب لكن مش ثابت طيب شكون عنده زيادة؟ شيخ أنا معروف في المنطقة نتاعه في تجارته ولا في معاملته مع الناس أنه مشهور بالكذب فيخشى أن يروي حديث فيقع في الكذب في الجنة. ها طيب شكون عنده يكون شيء زيادة أكثر من هذا؟ يا ما يكون في حياته العادية يا ما أن يكون أغلب رواياته أغلب عليها الكذب. وذكرنا أنه يستخدم كذلك في الرجل الفاحش الخطأ. تمام؟ يعني مش متهم هذا بالكذب. تمام ولكن فانتني سيء الحفظ تمام فيتركون حديثه ليس من جهة الاتهام ولكن من كثرة الخطأ وشدة الغفلة فيلقبوه زاد بالمتروك تمام احنا ديما نقول يعني كتب النظر هذه كتاب يعني كتب صغيرة ديما يعطونا تعريف يعني هكا يعرفنا بالباب مش بشو قد يفصل فيه ويذكر برشا أمثلة فهمت او كاحنا نزيدوا زيادة نزيدوا تعليق إذا حاجة يعني تفيدنا وهكذا لكن مش على سبيل الحصر يعني مثلا التقسيم اللي عندنا لهنا فهمتوا؟ ايوه معناتها شيخ مضروب قد يكون قدحا في العداله وقد يكون قدحا في المطلق اي نعم طيب الجهاله قلنا نوعان العين والحال اعطيني الحال طيب اليوم مثلا عندنا رجل في مثلا ها؟ وقال شوية عاود الحال الحال شايف أن يكون راوي ما لا يو بكنية أو باسم لا يعرف أيوه يكون ما لا يسمى ربما يسمى يسمى مش ربما يسمى يسمى و لكن لا يكون معروفا عند أهل الحديث جميل ترى العين ترى جهاز العين لا يسمى. عن رجل. مثال. عن رجل. مبهم. زيد حاجة أخرى نتخو عشرة على عشرة. لا تسع حاجة. أن يكون المبهم دون الصحيح. يكون المبهم دون الصحيح. دون الصحيح. لازم يكون الصحيح. التابعين وإحنا راجعين التابعين. واضح؟ نعم. يكون مثل أن رجل من أصحاب رسول الله. نعم. قد يكون تقدير من هو لهذا الصحابي. فما صحابة قد اختلفوا في الرؤية نتاعهم من رسول الله. يكفي يكفي. يكون جزء من تقدير من هو قد يكون الصحابي. قد يكون مثل رجال المدينة مثل بعض من رسول الله بأيام. هو يرجع على الجزم نعم. وقال أظن شيء من هذا. احنا نقدم المصرح على المحتمل فهمت حتى ولا كان هذا تقديره كان احنا نحكم على الظاهر فهمت شيخ مجهول العين الحاكم في الوقت لازم يكون مجهول الصحابي هو المهم مجهول العين الحاكم نعم اي نعم كما قال اخبرني فلان حدثني رجل وهكذا هذا هو المبهم يعني لا اسم ولا نعرفه إذا ما طلعش اسم من باب أولى مجهول المستور مجهول الحال تذكر اسمه ولكن يروي عنه رجل أو رجلان فبحيث ما يتعرفش الشخص هذا فهمنا وهذا معلوم ديما الإنسان كي يكثر تلامذته يظهر الشخص فهمنا ويتعرف إما بالبيع إما بالخارج أما واحد سمع عليه ومشى على روحه وبقى مدفون هو بقى في قرية ولا ما حلش ولا ما حدثش ولا ما ظهرش العلم نتاعه وربما يكون حتى يعني ثقة في باطن الأمر يعني في شيء اللي مخفى علينا فما احنا مش نحكم عليه بالتوثيق لأنه ما ظهرناش الشخص هذا فهمت؟ تود نعم تود نبرن أنه ما يعرفوش حال الشخص ما يعرفوا العادة يعرفوا أحوال الرجال نبرن أنه كان شخص ما يعرفوش عليها شيء هذا هو في نوع من الدول هذا هو يعني ولا شك انه فما الناس مش بشي تعرف يعني على 10,000 ما تعرفش مية شيخ وكنا تقبل عباد وانت رد لا ما تقبل سواء يعني اذا كان هذا النوع من الاخبار يعني قد روي بالطرق من بحث الحسن لغيره تمام وإذا كان تفردا لا يقبل بحال فهو من قسم المردود تمام حتى ولو روى عنه ثقة أو ثقتان أو أكثر لا يعني تعديل الرجل لا يعني تعديله لابد أن يكون التعديل بالتصريح تمام كما هو علم يعني من أقسام التعديل أما إذا كان مسكوتا عنه تمام فيبقى من قسم المستور ورواية العدل والعدلان تمام لا تقتضي أن يكون هذا الرجل ثقة إذا كان مش مصرح به وكذا لو صرح بالتوثيق دون ذكر اسمه لا يعتبر ذلك تعديلا كما يستخدمه الشافعي مثلا في كتاب الأم يقول أخبرني من لا أتهم وأخبرني الثقة هل هذا يعني أن السند فهمتني نمرره على القواعد التي مرت علينا بالصحة؟ لا تمام؟ لأنه من بحوث العدالة أن نعرفه الشخص هذا شكون تمام؟ وربما يكون ثقة عند من يروي عنه ومش ثقة عند ناس آخرين واضح؟ وإحنا نقول لما يعني الشافعي غم عليه فما مشكلة هنا تمام؟ اللي هو يعني إبراهيم بن أبي يحيى هذا يعني لن تجد أحدا من رواة الأخبار وممن عرف بالنقد إلا وغمزه ولكن الشافعي أكثر عنه رواية تمام ولأنه يعني الفقه متاعه لجمع الكل كان بمكة فكان هذا من ضمن الناس اللي تكون عليهم فاجمع عليهم علم برشا ما نجمش يطرح العلم ذاك الكل الرجل بين 6 مجلدات على الشخص هذا في الأخ بشبناه بالحال وعمره صار في الـ40 وقتاش باش يعاود يحصلها مضمون فهمت فلذلك يعني هنا نرى ان الشافعي كانه استخدم التعميه هنا ومع ذلك كان نزيها في النقل ايش معناتها؟ اي ان الاخبار التي رويت من هذا الوجه اصولها صحيحه، ما خرجلوش يعني فهمتني ما خالف ومن فرد به، تمام؟ اكثر يعني حتى لو كان الشخص به يعني فيه مشكل وهو مجروح بالعداله، ولكن اخباره لها اصول يعني في ولايات اخرى وفي امصار اخرى. لذلك نجي ناخذ اخبار الشافعي يعني في الام مثلا من روايه الشخص هذين، قال كل اصولها يعني ثابته في الجمله، تمام؟ هو رواه على زوز يعني في الام اللي فيها مشكل يعني وما سماهمش، وفما ناس خلين سماهم وفيها مشكل كيما مسلم بن خالد الزنجي مثلا، هذا فيه مشكل ولكن صرح باسمه. وعنا يحيى بن ابي حسان وعنا هذا ابن ابي يحيى اللي هم الزوز يعني قد وقع عليهم الجرح فهمتني اجماع لعبدين وقول، فماش واحد شكرهم الزوز هذول، وقد استخدم فيهم التعمي، وهذا نوع من الدلسة اللي هو الابهام، هذا نوع من الدلسة. قل اخبرني الثقة، يعني هو ثقة، ربما شخص هذول الكل يتعبد في مكة فهمتني ويصوم نهار ويفطر نهار، ثقة يعني في ناحية الدين مش من ناحية يعني الحفظ، فما كذبش يعني اي نعم نوع من ال اي نعم ايهام، يوهم كان ثقه بمعنى انت فاهم انه ثقه بصيغه الضبط والاتقان، هو لا ثقه يعني في الدين، يعني يصلي صوم استقامه ما شافوش يعني ما شافش عليه حاجه خايبه فهمت، وهكذا. واستخدمه مالك في الموطأ في ثلاثه مواضع تقريبا او في موضعين، يقول مالك اخبرني الثقه. الزوز هذول تقريبا يعني من الأئمة الكبار اللي استخدموا هذا النوع يعني في مسألة الرواية فهمتني، وعما وعلى اللي رواه عنه. أما مالك لما قال أخبرني الثقة كان ثقة فهمت، يعني بعدين تبعوه فهمتني، قالوا يعني أن يكون في الغالب هو عبد الله بن وهب اللي هو تلميذه فهمتني، يقولوا هذا هو ثقة اللي قصده مالك، ولكن ربما هذا النوع يعني خذيناه احنا في مسألة الدرس اللي طيح الصغير مالك ما عملهاش فهمت، اما ما سمهوش كبيره شويه جات فهمت، لانه هذا تلميذه يعني فهمت ولازم مده طويله يعني، ولكن وثقه وما سمه. اذا فعلى هذا النحو من الاسناد، اذا جاءنا على هذا النحو اخبرني في اخبرني من لا اتهم، حدثني فلان فهمت، اخبرني رجل من البصره، اخبرني رجل من الكوفه، اخبرني رجل فهمت من ابناء الانصار، وهكذا كله من قسم المردود، تمام؟ نعم. وكان الامام الشافعي يبني على احكام هذه الاحاديث هذه الروايات. يبني نعم يبني، خاطر يعرف اصولها صحيحه. دقه راهي هذه، هذه دقه ما يعرفوهاش الجدد. لكن احنا ما ناخذوش بالك. يجي توا فهمت ياخذ الحديث الجاي، هذا حديث يعني مثلا نقول حديث فيه فلان هذا. اللي هو يعني قالوا فيه أهل العلم فهمتني بيه عليه قدري معتزلي جهمي مخلوه في حد شيء فهمتني، لا من جهة المعتقد ومن جهة الحفظ فهمت، فيجي يحكم عليه هذا يعني به النحو هذا المجرد فهمتني. هذا النحو المجرد يعني هو قلة العلم لهنا، لأنه ما يجبش يكون التحقيق على هذا النحو كي ناخذوا احنا أخبار الشافعي من هذا الوجه، مش نحكم عليها يعني بها القواعد المجردة هذه، لازم نبين أصول الشافعي كيفاش يخدم الأخبار هذه باش نعلم العباد، مش باش نخلي العباد تغزل والله الشافعي كيفاش الواع ضعيف وقال هو ثقة وشوف كيفاش طلع يخدم وشوف كيفاش طلع كذا، ممكن العباد باش تفهم. إذا ما نفهمش الناس فهمت يعني أصول السلف يعني في استخدام تلك الأخبار اللي فيها يعني مناكير وضعف وغيره وغيره، ما نجمش يفهمك بالقاعده المجرده فلان هذايا كان، تصور انت الشخص هذايا فهمت، لا واحد يعني قال فيه كلمه باهيه، لا واحد يجي الامام الشافعي يجي الشافعي يقول اخبار الثقه ونجي نحكم نقول فهمت لهنا الشخص هذايا هو فلان بن فلان وتكلم فيه علان وكلان وفلتان وكذا، ونبقى انا نغزر ويقول لك الخبر ضعيف، نقول لك شنو؟ خبر ضعيف، ما نقولش اصوله صحيحه فهمت في مسانيد وفي سنن اخرى وعن نقاد اخرين فهمت من وجوه اخرى، شنو تفهم انت؟ انت مباشره المنطقيين باش تفهم انه الشافعي فهمت فيه مشكله فهمت؟ حتى بالمهم شكوى عليه فيه وهكذا فهمت؟ لانه هذه مساله يعني مساله يعني التخريج والتحقيق يعني بهذه الكيفيه اليوم كان واحد مع واحد يساوي اثنين عنده فهمت؟ يعني هذا فيه مشكل خلاص في الحديث ضعيف علاش احنا تعدى علينا في قسم يعني التصحيح والتضعيف عند المتاخرين ورجعوا اهل العلم بالجواز؟ قال لك يصحح كان الخبر اللي قدامه، واللي ضعف كان الخبر اللي قدامه لانه ما عندوش مؤهلات الجمع. اذا الانسان باش يجتهد مثلا ويحقق فهمتني، يتكلم عن الخبر يعني بعينه فهمت، ما يقولش هذا الحديث ضعيف في الجمله، ينجم يكون عنده طرق اخرى مثلا فهمت، يرتقي الحسن اليه. نعم، او لو كان هذا السند يعني متنه المتن اصله صحيح والسند فيه ضعف، يحكم على السند بعينه ويذكر اصول الخبر عند اخره. احسنت، وهكذا. طيب خلطنا للجرح، خلطنا للبدعة، تعدينا تعرفوها البدعة. بدأنا في مسألة بحث الجرح والتعديل، وربما مرت علينا أقسام منه في بحث الحديث الصحيح، ناخذ واحنا اللي ماخذيناهوش. مر علينا هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه، وذكرنا الخلاف في ذلك، منهم من يقبل من غير سبب سواء في الجرح أو في العدالة، ومنهم من يقبل التعديل بلا سبب ويشترط السبب وبيانه في الجرح. وقلنا هذا يعني من جهة النظر كلام جميل، ولكن من جهة التطبيق نلقاه مش موجود، بحيث يعني يقبل هذا وهذا من غير بيان سبب، والعبرة بمن نقل ولمن جرح، هذا هو العمدة. نشوف شكون اللي قاعد يتكلم، مش أي واحد. نعم. ثم قال هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ قلنا الصواب نعم يثبت. قال وقيل لابد من اثنين، هذا قول يعني ذكره بعض أهل الأصول وجعلوه كبحث الشهادة في حق تهمة الرجل. نعم، قلنا هنا يعني الجرح والتعديل في باب النقل، تمام، في باب ماذا؟ في باب النقل، في باب نقل الأخبار، وليس هو متعلق بمسألة يعني الأموال ولا الأعراض ولا غير ذلك. نعم، وجعلوه واحدا فهمتني شدة وتحريا وحيطة. نعم، قال اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد، من نرجح، من جرح أو من عدل؟ قلنا الصواب من ذلك هو الذي جرح، مع اشتراط مكانة الناقد، تمام، لأن الجارح له علم زائد على المعدل، لأن الأصل في المسلمين هو العدالة، تمام. حصلت على النسخة؟ انت عندك نسخة؟ هذا شلون كثير؟ هنا غلطة عملوها خاطر مش هقول غلطة فهمت؟ قول غلطة؟ غلطة شيخ لما مكتبة في البروديس لأنه ما تجمش تجي المكتبة باش يوفر لك 100 نسخة في كتاب معين، مش هكاك المكتبة تخدم فهمت يعني. يعني كي باش تجيب 100 نسخة يعني الناس تجي تعمل في طلبية فهمت. أما هو جاو في وسط العام وغيروا الكتاب وشاروا المكاتب يلوجوا على النسخة، الناس ما في زي لازم يكون عايش النسخة مثلا يعني لا. طيب قال حكم رواية العدل عن شخص يعني هل تفيد تعديله أم لا؟ قلنا لا، لابد من التصريح بعدالته. نعم لا تكفي رواية الثقة أو الثقتين. نعم ثم قال حكم رواية التائب من الفسق هل تقبل روايته أم لا؟ هذا يعني فيه خلاف في بكل صراحة. حتى ولو قبلنا رواية التائب من الفسق لابد أن يكون فسقه ليس الكذب. إذا كان فاسق بالكذب تاب ولا ما تابش هذا لو كذب في توبته. أما من كان فاسقا في أمور أخرى يغش في البيع يلعب الميسر يشرب خمرا يعني معاصي غير الكذب فهمتني. منهم من يقبل ومنهم من يرد. وين كان الكذب في الحديث؟ سواء كان في الحديث أو في الغيب. هذا كان من رواية الدائمة ليس في الإسلام. نعم. من رواية الدائمة في الإسلام بعد أن كان كافرا يعني تحمل في الكفر. و... إيه. وصار إسلامه تعديل. إيوه إذا كان أول إحنا لقينا برواية كذب كان كفر وص. خلاص إسلامه عدل، إسلامه هو العدالة. لماذا ما الاختلاف في الفسق إذا تاب من فسق مع أنه نجم الفسق ما خرجوش من دائرة الإسلام؟ لأن المرتكب الفاسق المرتكب الفسق لا يؤمن حاله. يعني هو صحيح إسلامه يعني قد عدله من جهة الكفر وأدخله في دائرة الإسلام، ولكن من بقي مصرا على معصي او بعض الكبائر هذا لا يؤمن حاله في النقد بكل صراحه. شو تكيم الفضيله ابن عياض اللي ما يرويش عليه؟ فيش ما يرويش عليه، هذا يعني تاب توبه فهمت الجبال تبكي فهمت. هي ما لازم تقييد التوبه هنا شيء فهمت. يقولوا اذا كان راوي تاب من الفسق هو تاب توبه بها عندها معنى واحد. هي عندها معنى واحد. هي خارج من الكذب. الكذاب فهمتي لا يعني الكذاب فهمتي هو يعني مسألة يعني مربط لهنا في مسألة يعني النقل. فالكذاب حتى وإن تاب فأنت تاب على نفسه ما نجمش نقول لا يعني تاب الله عليه. أما مسألة قبول النقل نقبل ولا ما نقبلش لأن مش أنا يعني نصدر في التوبة ولا في عدم التوبة، مسألة النقل نقبل ولا ما نقبلش ما نقبلوش أبدا أبدا زاد تاب الله عليه، ولكن ماش نقبله تحوطا في مسألة النقل. يعني لهنا المسألة مش في مسألة يعني قبول التوبة أو عدمها، مسألة قبول الرواية بعد التوبة، ما هذا هو ولا إيوه. فأهل العلم لهنا شددوا يعني أكثر من اللازم خاصة في مبحث الكذب. يعني الكذاب فهمتني آفة الكذب فهمت، وهو عمده عليهم خلفية فهمت. وهذا احنا شو نسموه قرينة الحال، يعني حاله مقيم بالكذب حتى وان يعني بان منه شيء يعني بان منه فهمت شيء من الصدق، ولكن لا امنه تحوطا للسنه لا اكثر ولا اقل فهمت. شيخ ابن صالح قال كان معنى الكذب متعمدا في الحديث كيف؟ ابن صالح قال ما هي الكذب متعمدا في الحديث ما هي الكذب قال تاب الكذب في الحديث الناس تقبل اليوم ما تقبل حديث الناس اي نعم تقبل الا في حديث الا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كذب في الحديث. طيب ما هو الضابط في التوبه؟ جاي انسان قد قال توبه ماش نكذب كيفاش تعرف انت؟ قال له كذب في التوبه انت كيفاش تعرف؟ يعني ما كذبش في سوسه شيء كذب في سفاقس فما احتمال ولا؟ فما احتمال فهذا الاحتمال يخلينا يعني نعمل نوع من الجمله نحن نخصموها السنه مش محصوره في حق الشخص موجوده السنه ولكن ماهوش مأمون فهمت. حتى وان تاب وبانت منه الاستقامه ولكن الكذب ماهوش مضبوط فهمت. ينجم يكذب مع شخص دون شخص اخر، يكذب في بلد دون بلد اخر وهكذا. شيخ هو المثال انه من باب اولى قبلنا توبه الكافر اللي هو اعظم ذنب من الفسق. اي هل الكافر فما كفار يكذب وفما كفار ما يكذب. اي يعني مقصود بالفسق هنا الكذب شيء. نعم المقصود يعني هو حكم روايه لا يقصد لا لا عزم الفسق لا لا يقصد الفسق كذب يقصد الفسق جمله الفسق جملة امتاب منه دون الكذب تمام يعني مسات واحد شرب خمر ولا يقمر مش كذاب شيء مش كذاب تقبل روايته نقبلوها لهنا انا نحكي على الكذب ما كنتش فاهمين الكذب ايوه قرب دون الكذب يعني الا الكذب حتى ولو اظهر منه التوبه لا نقبل الخمر كان شيخ كان معناها كان ايمه الكفر كذاب يعني نعم ايمه الكفر نتاعي يعني ننظر بعد في قرينه ننظر في قرينه حاليه بعد الاسلام لان الاسلام يجوب من قبل ما نجمش نعتبرها قرينه حاليه في الكفر أسقط الإسلام كل شيء لقبيل فبي حكم رواية التائب من الفسق قلنا أن الصحيح تقبل روايته دون الكذب يعني لو علم الرجل بالكذب الذي استفاض عند بلدة ما أو قرية ما ثم جاء وأعلن توبته من الكذب هل هذا يعني قبول روايته للأخبار قلنا لا تمام المسألة تحتاج إلى صوم وإلى تشديد تمام وليس لنا يعني قرينة في قبول هذه التوبة إلا من جهة لسانه تمام بخلاف يعني الفسوق الأخرى غير مؤثرة يعني في أصلها من جهة النقل إنما يعني رد قبول من سقطت عدالته من جهة شرب الخمر أو الميسر وأشباه ذلك تمام إنما هو الزجر والحيطة يعني هذه قرينة خلتنا نمنع منه الخبر مش هي مش هي يعني الأساس في مسألة الرد لأن هذه مشكلته حاجة دون النقل دون الضبط تمام إنما بقى أنه لما ارتكب هذا الشيء فلا يؤمن يعني فحاله أن يكذب علينا أو أن يتجرأ في مسألة نقل خبره أو تنفيق خبر ابقى إذا كان هو كذاب فهو المعول يعني في جهة النقل هو الأساس يعني في النقل وتوبته بكل صراحة يعني حتى وإن تاب في الظاهر فلا نأمن يعني على السنة فما نجموش نعطيها لأي واحد بالطريقة هذه ولا نتساهلوا مع أي واحد نفس الشيخ بالنسبة لرواية صاحب البدعة علاش نفضلوها نفس السبب لأننا نخلوش رواية الفاسد فإننا نخلوش البدعة هذه ما هي البدعة؟ يعني هل هي مؤثرة في نقل الخبر؟ يعني إذا كان الرجل مثلا فيه اعتزالا أو فيه تشيع ونقل أحكاما من الصلاة والصوم وأشباه ذلك تمام وعلم بالصدق يعني من جهة يعني قرينة الاستدامة والمجالسة والمذاكرة وأخباره توافق أخبار الثقات تمام يعني فهذه يعني أحوال تشهد له بالصدق يعني بالإتقان والضبط علاش يقول هما إذا كانت الأخبار مما يعني تنصر بدعته فيكون في شيء من التوقف تمام يعني أن تكون دعوته من جهة الخبر أنا أقول لا إذا كان الخبر يعني قد تفرد به تمام وهو مما ينصر بدعته فهذا حال وقرينة في ترك أخباره بالجملة لأنه فما دافع كبير أنه فما كذب لهنا فما عادش نقبلوه هذا أبدا ما نجيوش يعني شخص كيف نهكاه ونقول نقبلوا أخباره إذا كان يعني يروي لنا خبر نرويه حتى وهو يعني مصرح فيه فهمتني بما يدعو اليه يعني من التشيع ولا من التجهم ولا من الاعتزال هذا صار متهم بالكذب هذا لانه يعني ما يشاركوا حتى في الخبر فهمنا بخلاف من اذا كانت له بدعه مثلا او خلينا مش باش نكبرها نقول بدعه يعني مثلا خبر فهمتني اللي رواه مالك في مساله يعني المحافظه على الصلاه فهمت ومن استهان بها لم يكن له عهد عند الله فهمتني ثم إن شاء عذبه وإن شاء ترك هذا الخبر فهمتني فيه انقطاع مصرح تمام فيه انقطاع واضح ما يحتاج ما عنده حتى طريق آخر وتجوا شوفوا بعض احد المحققين جدد جاء حس من خاطر على خاطر ما شوف ما شوفش ترك صلاة كافر. فهذا اذا فيه ارجاء او شيء من الارجاء وحسن الخبر لهواه. تمام، ان المسألة اجماع ما تحتاج، المسألة في طبقة الصحابة ما تحتاج الى خلاف. فهمنا؟ فلهنا ما نجمش نرد تحقيقاته، فهمت؟ لانه فما قرينة دلت على انه حسن الخبر، لكن المشكلة هذيك فهمت مش روي خبر، هو الخبر موجود فهمت ومعروف فيه انقطاع ما يثبتش من اي وجه من الوجود، ولكن جاء اخر وقدم قال خبر هذا حسن اتصل بالمقدمين هو قدم التصريح المذهبي. هذا قلنا فيه فيه فيه نصر القرينة اللي خدم بها فهمني. الانقطاع وين هو؟ انا مع يعني مشيت لبعيد شويه فهمني. هو فيه رجل فهمت المخبجي او المذخجي فهمني، هو رجل من اهل الشام فهمت. لا لا هو ناقل الخبر فهمت، هو الذي يرويه عن عباده بن الصامت على ما اذكر. تمام فهمت. فهذا الرجل مستور يعني حاله لا يعرف مثل ما مر، ولو كان يعني الخبر طريق اخر لمشيناه على الاسم ربما فهمت. فجاءه حسن الخبر قال لك المدخج هذا كان معروف من اهل الشام. يعني بكل صراحه ما تستقيم يعني في مساله التحقيق، ما تستقيم ان حسن الخبر على هذا الوجه، رجل غير معروف وملقب يعني بلقب ليس باسم، يعني يعود الى بني خداج يعني الى قبيل الله اعلم مجهول العين هذا حتى لو كان يعني قد نسب الى قبيل. طيب مش هذا بالحذف، بخلاف من لو يعني تجرأ وروى خبرا فهمت ويتفرد به وفيه تصريح يعني فهمت لهواه، فهذا يعني متهم. هذا فهمت شو نقول له؟ فهمت ثقه فهمت، واذا تفرد بخبر يعني ينصر بدعته فهمت، ما نقبلوش الخبر هذاك. شنو ما تقبلش الخبر هذاك؟ هذا فيه فهمت في تهمة بتاع كذب هذا فهمت، فما عادش نمل ولا في حتى شيء آخر. باش تعرفوا العلماء القدوم قداش كانوا يعني أشداء على السنة باش يحفظوها يعني من كل شبهة من كل لبس من كل إنسان يشوف عليه حاجة مش ولا بد. راح اللي يجي يحكي حكاية فنعطوه بنينة فهمت، اللي يجي يروي أخبار نعطوه بنينة وما نعرفوهوش. الإنسان يعني الراوي أو العالم أو الأستاذ يحتاج الوقت باش الناس تعرف وراه. ليش إنسان يتعرف يعني بالصدق هكا في ثلاثة ولا أربع مجالس ولا ثلاثة دروس ولا أربع دروس؟ يحتاج إلى نفس. ومالك بن أنس وغيره من الأئمة ذوكم شهدونهم مشايخهم فهمت، بالمجالسة جلسوهم 10 سنوات ولا قعد 20 ولا قعد 15 يقول لك الشخص هذا ثقة مجرب بالسنين، هذا مش مجرب بستة مجالس ولا بزوز دورات علمية، مجرب فهمتي بين مشايخ. وبعدين لما تنصب ويقري والناس تسمع وتغزر له تشوف فيه فهمتي ينقل كما كان صغير فهمتني، يسمع ويتعلم ولا قاعد يغير ويحرف ويبدل ويخالف فهمتي في طريقة فهمتي اللي يتعلم عليه سنين لحكاية باش الإنسان يقول فهمتي هذا فلان ثقة فلان عدل فلان كذا فلان كذا. إيش مسألة يعني مظاهر ومجالس فهمتي وأربع دروس وستة محاضرات فلان هذا ثقة؟ لا نقوله في ظاهره يعني العدالة، ولكن يحتاج الوقت باش النجم نرتاحوا له ونقبله فهمتني بهالمراتب العالية هذه فهمتني. نقوله فلان ثقة في النقل، ثقة في العلم، ثقة في الحفظ، وهكذا يحتاج الوقت. برشا ناس تشوفوا فيهم طيب القرآن ما مش حافظين هذوما فهمتني، يتكلموا في مسائل أصول وفي مسائل الحديث فهمتني في غيرهم، أصلا أبجد يعني أبجديات العلم ما عندوش فوضى ولات في الوقت هذا فهمتني، فوضى عارمة. مش هذا قدح في العدالة، ولكن نحكي أن الناس قاعدة تشوف في روحها وصلت. هذو ما تعرف كيما شنو كيما نشوفوا فيهم في فهمتني في تلك المسابقات فهمتني بتاع الفسق والمجون فهمتني ذو فويس وأرب أيدول وغيره، يحطوا فيهم فهمتني يشوفوا في روحهم وصاروا فنانين ومطربين كبار، وفي الآخر هي تجارة ويجمعوا في الفلوس فقط، ببليسيتي وتليفونات وببليسيتي واستوديو مضخم، وشوف روحه ولا فنان ولا حكاية فهمت، يكذبوا عليه ويوهموه اللي هو وصل الحاجة ويصوروا منه فلوس وبعدين يرموه. كيف تو الناس يعني تتحط في جامعة تعمل في درس ولا في زوز ولا شوف في روحه ولا عالم فهمت. ولا شوف يروح ولا عالم ولا ناقد ولا محقق ولا أصولي ولا يخطأ في الأئمة الأربعة وهو ماشي غريب هذه وعجيبة نشوفه فيها. طيب قال ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله. هذه المسألة إجماع ما فيها خلاف. تاب ما تابش فانتين الكذاب كذاب لك ولا انت ولدك اذا شفت واحد عنده ولد وشاف عليه الكذب ها ويجيك الطفل بك البراءة بيه يقول لك والله يا بابا ما عاد والله وبعدين تشوف عمل عمل اخرى تقول له عملت ولا ما عملتش يقول لك ما عملتش بالك عملت يبقى ديما في ذهنك أن الطفل لذلك مش مأمون بالك مغطى حكاية فنجمش تسلم له في هذا ولدك اللي مازال صغير ما تعلم حد شيء فهمت اي نعم قلنا قبل اللي فسق في الرواية لا تقبل إذا كان الكذب اي نعم اي نعم هذاك الوحيد اللي يتقبل هذاك الوحيد حتى ولو تاب منه لا يؤمن لا يؤمن يعني أن نقبل منه يعني السنة لا يؤمن نبقى محتاطين بكل صراحة ولا نعطوه مجلس ولا نعطوه حد شيء شفت كان ناخذه احنا والله العظيم لو ناخذ يعني تلك القواعد اللي قعدها السلف في مسألة حتى نشوف فيهم والله تشد والله كذا تستقيم الحال تو ما عادش حتى حد يتكلم فهم يتكلم كان اللي قاري واللي متعلم واللي يشاهدوا له الا بلاستيك خويا فهمت ابقى اتعلم بعدين كي توصل شد بلاستيك فهمت قال ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة مجمع عليها قال حكم رواية من أخذ على التحديث أجرا فما ناس خويا ما تروي الأخبار كان ما تاخذ دز فهمت إيه نعم وكانت الدزة تدفع في المجلس دورك الشاشية كما شوفوها في رمضان الحقيقة الحقيقة شوفوا الشاشيك الدور بعدين ما ترجعش للإمام ساعات تخرج من الدور هذه مرة صارت مرتين في جماعة مرة قعدت شاشين معتمد تصور الدور قاعد في البيرو الشاشية دارت في الجامعة 27 وقاعد في معتمد والله وانا مصفت الشاشية نحن دزة انتها وقال ما هزوا لي للإمام شفت الخير اللي يعمل فيه ايه والله العظيم نعم سارت في الجامعة الناصر دي ما تصير ما والله ما عموما ما فيش اشكال يعني ما يقص الزنب ولا احنا طيب ناخذ الخلافة في المسألة قال القول الأول لا تقبل روايتهم عند البعض منهم أحمد وإسحاق وأبو حاتم القسم الأول قالوا الإنسان اللي ياخذ فلوس على التحديث على الرواية مش نقص على تعليم العلوم الشرعية على الرواية خاصة رواية الخبر ابن حابر هو المذكر وكذا يعني إقراء القرآن طيب هي مسألة يعني وقع فيها جدل هو مش توا بحثنا لما خلنا نحكيه على مسألة توا رواية الحديث نعم قال لك القسم اللولاني كأحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه وأبي حاتم يقولوا الإنسان إذا أخذ فلوس على الرواية ما عادش نسمع منه تمام طيب هل هذا جرح هذا تعدى علينا علاش هم اشترطوا يعني ذكر بيان الجرح باش نعرف هل هو جارح ولا مش جارح يعني النوع هذا أو الصفة هذه فهمت عليش هما ما قبلوش فهمت تعظيما للسنة ها ليس لنص شرعي من جهة المنع نعم اي نعم يدخلونه في خوارم المروءة ويدخلونه في المشاركة في المظالم عليش لأنه كانوا يقولوا قبل أنه يعني اللي عاشوا فيها الفترة هذيك يعني الأئمة هؤلاء في يعني خلافة يعني بين العباس كان فهمت برشا مشاكل وبرشا ظلم برشا استبداد بالثورة ولربما يعني كانت العطايا تعطى من قبل الدولة على مسألة الرواية والتحديث فهمت فكانوا ما يقبلوش يقول خويا فهمت إمام جائر ظالم فهمت فوق فلوس العباد وما يعطيش للناس حقوقهم بعدين مش يخلصني منهم ولا مش يعطيني فلوس منهم ما نقبلش وهذا مذهب الإمام أحمد ورعا وتقوى منهم وتبعهم في ذلك جمع. يعني مش بالضرورة أن تكون يعني مسألة الأجرة من اللي يسمع بركة حتى من الدولة، وخاصة إذا كثرت المظالم في الدولة. الأئمة هذوما كان عندهم يعني صفة يعني ما يشاركوهمش يعني فيها برشا ناس، قلت ما نقبلش. إيه نعم. قالك وتقبل عند البعض الآخر كأبي نعيم الفضل بن ذكي. هذا يا أخوي كان عنده تقريبا 14 صغير، ها؟ فكان يقول له كيفاش تاخذ أنت إمام سنة وإمام كبير يعني شيخ فاضل وتاخذ يعني في هالمنحة هذه من قبل الدولة؟ يقول له شكون يوكل لي هذا؟ يعني فكان يعني يبرر يعني مسألة الأخذ، يقول ما عندي 14 أنا، فهمت؟ أنا ما ناخذش هالمنحة هذه، فهذوما وين يمشي؟ فهمت؟ وهو شيخ أحمد وشيخ إسحاق و شيخ الجماعة، فهمت؟ ولكن أحيانا كل واحد كيفاش ظروفه، فهمت؟ وفما ناس ظروفها تبدأ يعني قاسية وتعب وما يخدش وما يخدش، فهمتني؟ وإمام أحمد يعني كان نموذج فريد من نوعه بكل صراحة، وذاك علاش هو يعني كان إمام كبير في وقته يعني، وحتى في الطبقة يعني اللي وقفت ضد السلطة وقتها في مسألة خلق القرآن وفي مسألة يعني الاعتزال وغيره، فهمت؟ ماهوش هو برك وقف، راه وقفوا عشرات يعني، فهمت؟ ومنهم الفضل بن دكين هذا، ومنهم نعيم بن حماد، ومنهم يعني ومنهم أئمة كبار وقف، ولكن علاش هو برز أكثر من غيره؟ لأنه عنده خلفية، الشخص عنده صفات يعني ركبت مع بعضها باش صار يقولوا له هذا إمام أهل السنة في الوقت. كانت فيه مواصفات تندر يعني في حال الرجال، فهمت؟ الورع والتقوى والعلم والصبر، فهمت؟ وبرشا تعذب وما ذكرتش أسمائهم إلا اللي يرجع يعني بالتاريخ المطول يشوف، فما ناس ماتت وناس تعذب، ولكن هو كان بارز يعني في المحنة هذيك أكثر من غيره، لأنه فما شخص دون شخص، فما مواصفات دون مواصفات، هذه يعني معروفة حتى يعني من جهة الطبع الإنساني. فما أناس عندهم سبحان الله مواصفات تقتضي يعني في تلك المكانة اللي ربي سبحانه جعلها لهم، فهمت؟ فإذا المسألة يعني أخذ الأجرة يعني جرى فيها الخلاف، وأنا ما أراها بجرح بكل صراحة في مسألة القبول والرد. المسألة مسألة مروءة، ها؟ إيه نعم، مسألة مروءة يعني كمال في حال العدالة، مش باش تطيح ولا مش كذا، فهمتني؟ لأنه راهو الطمع والاستغلال، وكل يحب فهمتني هكا منه ومن غادي، فهمت؟ فهذه زادة تبيعة في حق الناس، فهمت؟ فما تلقاها عزيز نفسه، فما تلقاها يعني حافظ ما وجهه، فما الإنسان هكاك، فهمت؟ كيلقى حاجة مو بلاش ما يقلقوش، فهمتني؟ يهز ياخو، فهمت؟ إي نعم. فأبو نعيم يعني الفضل بن دكين ليس من هذا يعني ليس من هذا القسم، ولكن إنسان كانت عنده برشة ذرية، عنده برشة نفقات، فكانت الدولة تعطي فيه في منحة فكان يقبلها. ومع هذا يعني الإمام أحمد بن حنبل يعني سمع منها مع أنه قال لا تقبل الرواية، فهمتني؟ وأكثر عليه، فهمتني؟ وتخرج على يديه. ولكن كأن الإمام أحمد ما يقصدش في النوعية هذه، يقصد في النوعية الأخرى نتاعك اللي تستغل في العباد، تمام؟ لا بأس عليه، عنده فلوس ما نقصوا حد شيء، كل ما يجي يقعد في مجلس فهمتني ما يرويش، خلصوا ما كاش ما فماش مجلس وما فماش حديث، فكانت العباد تحط له فلوس، تمام؟ وممن يذكر انه يعني ياخذ الاجر يعني بغض النظر على هذه المآرب يعني وهذه النوايا، يعني ممن كان ياخذ اجرا في طبقة التابعين كمجاهد مثلا يعني امام المفسرين، يعني فكان لا يروي عن ابن عباس او لا يروي في المرفوعات الا ان ياخذ اجرا او ان يستعمل هؤلاء الطلبة في خدمة ما. مرة انت نظف لي الاحصاء، انت نظف لي الزريبة، انت امسح لي الدار، مش كان ياخذ فلوس ولكن كان يخدمهم، فماش حديث انما تعملوا لي الشيء هذا. العباد اللي مجلس من حديث يعني تحب تشوف السنة ولا يعني؟ طبعا ولا شك، ومعلش كانوا يدفعوا في الفلوس، يحبوا يسمعوا، فهمتني؟ كانوا يحبوا يسمعوا مع الثقات هذوما، فهمتي؟ ما عندهمش غيرهم، فهمتي؟ الجلوس مثلا ما كانش عندنا مثلا ونحن حاجة أخرى مثلا كيف المشاغل الطبيعي ما عنده حتى خدمة. فما لا فما ناس عندها مشاغل، فما ناس عندها مشاغل، إي نعم. ومن كان يأخذ كذلك أجرا عن الرواية كطاووس بن كيسان مثلا زاد، فهمتي؟ إمام التابعين زاد هذا، فهمتي؟ وهو يعني من أصحاب ابن عباس، إي نعم، وإمام مكة. في الدفن، فكان ياخذ. اي نعم. شيخ نجم يكون لها مراد من ذلك انه مش يستطيع الطلب عليه من طالب الحق اللي عاجز يدخل عليه. لا هم يعني زاد انه نجم نقولوا يعني ربما كانت لهم حاجه زاد يعني في هذا المال، فهمت؟ خاطر يعتقدوا انهم بذلوا جهد في الحفظ وفي الطلب. والله اسمع تحبوا نقولوا تبايع، الخلاصه تبايع، انا ما عنديش تفسير اخر، كل واحد كيفاش في غزر لها، فهمت؟ ما جبش نقول لك هو ربما كان فما الحاجة ولا شك، والعلماء تفرغوا يعني للعلم ما كانش عندهم يعني ربما يعني الحاجيات الكافية، فربما يعني يأخذون هذا الشيء بالكثرة. لا مجاهد وطاووس ما لناش نحكي على القسم الاستغلالي ولا القسم يعني كذا، يعني النجم يعني حتى من جهة الاختبار كما قال لك تاع تنظيف دار ولا تاع كذا، فهمت؟ نجم تكون بشي يعرف الطالب يتحمل ما يتحملش، يسمع الكلام مطيع لا وهكذا، ولكن هي في الاصل اجره، فهمني؟ الاصل فيها يعني انتفع به في الاخر يعني كان مش شرط ما يجيبها. نعم خنكمل ما عرفش باش نكمل. اي نعم يذكر الامام النسائي مثلا عن شيخي مثلا يعقوب بن ابراهيم، فهمت؟ كان يقول الشخص هذا يعني كان لا يحدثنا الحديث الا بدينار، فالدينار تسمع هاي بارك كده مع الالعاب بتحط ينطق ما تحطش مثلا مش حد شيء. اي نعم يذكر انه هذا الرجل وخاصه في حديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم يعني ثم يتوضا منه او ثم يغتسل فيه، فكان يقول هذا الخبر كان عنده بدينار، فهمت؟ دينار قريب 80,000 دينار. شكون يعاون كل واحد يبقى حتى 10 دينار؟ كل واحد تسمع بانه ياخذ دينار وكل باش تسمع باش تعرف قداش يعني حتى شوفوا الياطي انتم شوفوا الياطي قداش كان معظم للسنه لكي يسمع الخبر المسلم. حط 5,000 بلاي ستيشن 5,000 تو الكتاب تلقاه ب 20 دينار. نعم. ولما سئل كذا عن علي بن عبد العزيز المكي فكان يسبه النسائي، تمام؟ فيقولون علاش تسب فيه الشخص هذا؟ فهمتني؟ هذا زاد كم من ياخذ اجر وكان استغلال، تمام؟ اي نعم. فقال لهم مره بمكه فهمتني جلس للتحديث وطلب العوض عن كل الجالسين، قال فكلهم مده بشيء، يعني ما قالهمش فلوس كل واحد يمد حاجه. إني مد خف في العتاقة مين سبع طعام كل واحد شعطار مقايدة، فهمت؟ أي نعم. قال وكان من بينهم فهمتني رجل فقير، قال فأبى أن يحدث حتى يعطي هذا الفقير شيئا، ما فهميش حتى شنو هذا الضياع هو زوال ضاعت فاهم يعني ما عنده حتى شيء، فقالوا له حدثنا، قال ما حدش لنا هذا يعطيني حاجة، فهمت؟ فقال له ما عندك؟ فقال له ما عندك؟ قال عندي قصع، يعني قصع هذا قهر يعني ياكل فيها ولا حاجه، قالوا بلا جيب ماهوش مسيب، فجاب القصع حطها بجنبه وبدا في اخبارنا فلان قال حدثنا فلان وسمعت العباد، فلذلك كان النساء يسبه يعني كان يقول ياسر كان فوق اللازم فوق اللازم، شنو مسير مسير رجل واحد على مجلس الكل ما يحدثش على خاطر هذاك ما تفحت شيء. اي نعم. شو اسمه شيخ عبد اسمه؟ علي بن عبد العزيز. هو لا لا ما في حد شيء استغلالي. ننصحوا فهمت ننصحوا رغم الناس هذوما ما ينصحوكش فهم لهم يعني في تبايع الناس هذوما. اي نعم. يقال حتى والله اعلم نعيم بن حماد او غيره كان ياخذ اجرا. وكان إذا بدأ بالرواية يسقط يده هكذا تحط لعبات تحط لفلوس يسكر يديه ويحط في جيبه ويبدأ بالرواية. إذن نرى أن هذه المسألة يعني كانت موجودة، تمام؟ كانت موجودة والناس على أحوال في هذه المسألة، ونحن نقول يعني قبول الخبر يعني وهو الصواب والله أعلم. إذا كان نعم بالنسبة للمكتب كيف تو ساعات فما ناس يحبوه يحاضر ولا عنده كلام معسول ولا يعني له محاضرة شيء يقول خويا أنا ما نأمنش محاضرة إلا ما تعطوني كذا، بل تسخير مش موجود. موجود. الحكم. موجود. أو ساعات تشوف قال يجي يقولوا له مثلا يا شيخ يعني مثلا شيخ مش ينتقل من بلد إلى بلد ولا بش يجي زيارة ولا كذا يقول له من توما بتسكر من توما لوتين من توما كذا. موجود. ايه موجود. كيف كيف وجب. كيف ما تبين في القرآن. ما نشنا. وجب. جائز هو فنيش هو كان قاسي بأمريكا هم تركوا منه مش يجي تطوع فهمت لو في مقدرته يجي يعملنا محاضرة صار يشرط علينا نحب نزل أربع نجوم نحب سيارة وكذا صار يشترط مش نحكي على الناس اللي عملت له ذاك حاجة أخرى فما الناس تشترط فهمت نحكي على الذي يشترط في أخلاقيات لا تشترط لا لا ما عنده حتى دخل لا نعم. طيب بقيت مسائل يعني العطاء التي الذي تنصبه الدولة مثلا لأهل العلم وللقراء والمؤذنين وخطباء الجمعة وأشباه ذلك فهذه المسألة إذا كانت عطاء من قبل الدولة وليس شرطا من قبل هؤلاء الأصناف يعني احنا من قرروا يا دولة ومن علمونكم العباد كان ما تعطونا وتخلصونا وكذا فهذا يدخل يعني في قسم المذمومين وهم على خلاف بين فن وآخر تمام يعني جاءت بعض الفنون التي يعني حرم فيها الأجر يعني من جهة المال والمنافع ومنها يعني ما سكت عنه تمام ونحن إذا رأينا يعني في خلافة عمر هو الذي يعني انتصب في هذا الأمر في دولته وجعل العطاء لأهل العلم والفتوى لأنه شاف أنه من المصلحة الناس دون ما يخدموش تمام وجعل لهم يعني عطاء من بيت مال المسلمين باش يقريوا العباد ويفتيوا إذن فكانت يعني هذه السنة من سنن عمر يعني في مسألة يعني إدارة الدولة جعلت قسم الأموال للناس هذه إيه نعم طيب ما نسبش ندخل واحنا في التفاصيل ولكن عموما جائز طيب قال وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسب لعياله وهذه كقصة أبي نعم الشيخ رجب من غادر ما يتفضل سامحوني يقول هنا وأفتى أبو إسحاق الشيرازي وهو إمام الشافعي في زمانه يعني لمن استفتاه من أهل الحديث في هذا الوجه أنهم يأخذوا فلوس من عند العباد ولا لا فأفتى لهم بالجواز لمن كانت له حاجة يعني وكأن الكلام يعني بمفهوم المخالفة أنه اللي عنده ما يأخذش لمن امتنع عليه الكسب لعياله نعم يقول هنا حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهل أظن الناس ينجم يكون يعني من أول شأنهم قد عرفوا بالتساهل والتلقين والسهل والغفلة والخطأ وقلنا قسمهم من قسم الضعف ولدينا القسم الآخر إذا شاخ وكبر طرأ عليه السهو والخطأ والغفل هذو مقبل كانوا شنو يعملونهم الناس يخبوهم ما نتر يخبوهم يعني يقول لهم كما ما عاش تحد يكفي ما عاش تخرج وخمتني وتقعد للعباد وتلويهم تمام باش يخليه السماعات بتاعه القديمة هي الصحيحة والثابتة تمام وهذا ما وقع يعني لكثير من أهل العلم يعني ومنهم صفيان بن عيينة يعني في آخر حياته قد اختلط حاله وطلبت محفوظاتهم ولكن يعني ما سمعوش عليه في الفترة ذيك نعم فأنا أقول الإنسان إذا وصل إلى حد التلقين والسهو والغفلة فالأولى منه وحفاظا على يعني مروياته أن يتوقف خاطر إذا روى في حال التلقين والسهو تترد المرويات الكل لأنه ما عادش نعرف وقتاش سمع التلميذ هذا وقت اللي كان الشيخ متقن ولا اللي كان الشيخ ضعيف ومصر يعني شيء من الغفلة ولا يخلط تمام؟ نعم شيخ في حديث الجيري مش فما راوي نفس الناس اللي في أول عمر كان يروي صحيح ثم بعدين صار المشكلة الصحية ففرقوا إذا كان يوجد دليل إذا كان يوجد دليل في التفريق بين السماع الصحيح يعني والسماع المختلط فهمتني أي نعم لا أي نعم مثل يقص في حديث الجرجان في حديث الجرجان في رواية كيف يعني أي نعم ولكن أي هذا الخبر في أول حياته وليس في آخره تمام ولذلك ما نرى أن أحدا من أهل العلم قد ضاعف الخبر أو تكلم فيه إلا من كان مبتدعا وله غرض في الخبر أذكى ليش فترة في الحديث هم اللي إيه نعم هو في آخر حياته يعني حتى أن الأحناف أو علماء الشافعية ولا المالكية يعني من بداية القرن الخامس أو أوائل القرن الخامس اللي يتحول الكل إلى أشاعرة ولا واحد منهم ضاعف الخبر لأنه ضم الناس حتى ولو كانت يعني لهم شيء يعني من الميول إلى تلك المسائل الكلامية ولكن كان عندهم دين مجرهمش أنه يضعفوا الخبر على خاطر هو ما يراش المسألة هذه ولكن اللي جاءوا بعد منحرفين واللي هم ما عندهمش حتى جرام تاع خوف وخشية فهمت دخلوا في المسائل هذه وتجرأوا وصاروا يعني يرفعون ويخفضون لا حتى في معيار ولا حتى ميزان لا إذن من عرف بالتساهل أو بالغفلة أو بالتلقين تمام هذا خبره من قسم المردودين تمام والتلقين شنو معناتها يعني انا نجي نقول مثلا عن مالك عن سالم عن ابن عمر يخرج لي تلميذ يقول لي لا يا شيخ عن نافع اي صحيح ولدي عن نافع بعدين يجي يروي خبر اخر فهمتني الزهري سعيد بن مسيب عن انس يقول لي لا الاخر فهمت عن ابي هريره اي دول انت صحيح يعني صار ما عادش ضابط اللي قاعد يروي فيه وكل واحد يرجع يقول وي صحيح احسن والله شاكك والله كذا تمام فاذا كثر حاله من هذا الوجه ردت اخباره نعم والاولى انه يعني التلامذه وطلبه العلم ما عادش يسمعوا عليه يمشي يشوفوا الناس المتقنين ويشوفوا الناس الحفاظ تمام لانه هذاك هو المعول عليهم بعدين فهمت في الروايه والنقل والاستدلال وما شابه اما اذا مش يسمع من الناس كيف ان هذوما بعدين يقف بعدين للتدريس يقولوا له انت الشيخ هذا فهمت يهز ويطلع ويهبط فهمت ما نحتاجهوش العلم ذا فهمت مشكوك فيه مضمون فيه نعم فلذلك اهل يعني طلب العلم اذا شافوا اشخاص كيف هناك ما همش يسمعوا عليهم يمشيوا الناس فهمت ما زالوا شادين الواحد وما زالوا فهمت حافظين وعارفين ايش قاعدين يروي نعم يقول هنا حكم روايه من حدث ونسي والمراد من ذلك هو ان لا يذكر الشيخ روايه ما حدث به تلميذه عنه نعم حكم روايته الرد إن نفاه نفيا جازما بأن قال ما رويته أو هو يكذب علي ونحو ذلك الثاني القبول إن تردد في نفيه إذا الأولى فهمتها ولا لا؟ لا طيب مثلا نأخذ مثال مثلا رواية يعني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة تمام ونأخذ مثلا من اللي رواه عن هشام مثلا نحطه معمر بن راشد فمعمر بن راشد يروي هذا الخبر عن هشام عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا تمام فيجيء الناس الهشام يقولوا له راه معمر حدث عليك هالحديث هذا تمام فقل أبدا معمر ما سمعوا مني ولا معمر مرويته تمام إذن ينفي بصيغة ماذا بصيغة الجزم تمام فيقول هنا أن الوهم طرأ عن معمر تمام بحيث ان الشيخ هذا اللي هو معمر قال رويت عليه شيخ قام عمر وانا مرويت وانا سمع عليه واضح هذا ما اراده هنا في المساله الاولى قال الثاني هو القبول ان تردد يعني يجي الهشام يقول له معمر يقول والله ما نعرف بالك سمعه ممكن سمعوا عليه فهمت بحيث يقر ان هذا الخبر من اصله يعني مما يحفظ ولكن ما يعرفش التلميذ هذا سمع عليه ولا لا تمام يقول هنا فمهم نقبل من كلام معه، تمام، هو المرجح لأنه جازم، تمام، بتثبيت الرواية عن هشام، وهشام هو الضال، تمام. إذن فالمسألة الثانية تقريبا يعني ليس فيها خلاف. بقي المسألة الأولى، هل في الجزم، تمام، ترجيح كلام هشام أم لا؟ أنا أقول لا، ترجيح كلام معمر وليس كلام هشام، تمام، لأنه هي معمر هو الحافظ لهنا، معمر هو الذي يثبت الرواية حفظا، والآخر هو الذي ينفي. ومن القواعد المقدمة هنا أنت من القواعد المقدمة هنا هو الحافظ حجة عمن لا يحفظ أو عمن لم يحفظ. معمر هنا يحفظ وهشام ينفي، تمام. وهنا الإثبات بالعلم بحيث يصرح بالرواية عن هشام، ولذلك هذا يستغلوه كثير من المغرضين هذا المبحث، يقول لك هذه الرواية يعني قد أنكرها عليه شيخه أو نفاها عنه شيخه أو قال شيخه ما سمعها عنه، هذا كل بشي يرده يعني الخبر اللي هو ما يتمشاش مع مذهبهم ولا مع مسائلهم. أنا أقول لا، مدام معمر متأكد من هذه الرواية وهشام هو النافي، نقدم المثبت على النافي، وهذا هو الأصل الصحيح الذي استخدمه كثير يعني من أهل العلم، المثبت أو المثبت مقدم على النافي. وهذا مثلا كحديث ابن عمر وابن عباس، ابن عباس يقول ما صلى رسول الله في الكعبة قط، ويأتي ابن عمر يقول صلى رسول الله 6 ركعات في وسط الكعبة. من الذي نقدم، ابن عباس ولا ابن عمر؟ ابن عمر علم زائد، الرجل يقول في وسط الكعبة وستة ركعات، فهمت؟ ابن عباس وقت مازال، فهمت، مازال في الفتح، الدنيا خايدة، فهمت، والناس داخلة من هون وجيش خارج من غادي، فهمت، ما راحت شيء، وهو لم يرى في الحقيقة، يقول ما صلى، لأنه هذا حد علمه، فهمت، وكأنه كان يعرف أنه يعني مسألة الصلاة في اتجاه القبلة وليس في وسط القبلة، يعني هذا من جهة التأويل يعني من جهة يعني الاستدلال. وابن عمر يقول صلى، وبلال ابن رباح يقول صلى، لأن فهنا المقدم هو المثبت. ولذلك البخاري خرج يعني هذا الخبر في مسألة يعني البحث هذا اللي نذكره فيه، اللي يثبت العلم هو المقدم وليس الذي ينفيه. عائشة رضي الله عنها تقول ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط، ويأتي حذيفة يقول بال رسول الله وهو قائم في طرف المدينة. عائشة تذكر في الدار ما راتوش بال قائم، حتى في الأصل في الدار ناس كل يعني على الحالة الوضعين اللي نعرفوها جلوس، ولكن بال فهمتني في طرف المدينة قائما، فالمقدم حذيفة، تمام. وعثمان بن عفان وعائشة وغيره تقول ما صلى رسول الله صلاة الضحى قط، ويأتي أبو هريرة يقول أوصاني خليل بثلاث، منها ركعتين كل ضحى، وتأتي أم هانة تقول صلى الضحى 8 ركعات. هؤلاء هم الذين يثبتون علما زائدا على الذين ينفون، هذه القاعدة الصحيحة، اللي يثبت هو اللي يتقدم على النافي، يعني الأصل في الأمور هو النفي. أنا وقتش نقول لهذا مجرم، أه؟ لما تثبت عليه التهمة والأحوال والقرائن والأدلة، الأصل فيه ماذا؟ البراءة، هو نفي الجريمة وليس إثبات الجريمة. وهكذا قص على أي يعني أمر سواء في العلم ولا في غيره. إذن فهنا ما هشام يقول لا ما رواهوش علي قط، ومعمر يقول فأنت أخبرني هشام، هو ضابط هشام، هو ثقة وضابط يعني شو رويش يعني. طرأ عليه هنا، يطرأ عليه النسيان، أما خير يعني نحن نقوله فهمت، يحتمل هذا ويحتمل هذا هكا، ولا ومعمر يقول حدثني هشام، ما قالش ربما سمعت ولا ربما ما قال حتى شك يعني فهمت، متأكد من الرواية، حتى تفرد بالرواية عندي، إيه نعم حتى ولو تفرد، تمام. يعني إذا معمر قال زدنا والله ما نعرف، فهمت، بالك معمر بالك ليه، يعني إذا سمع هشام قال والله مروها عليه، يقولي معمر أنا أقول بالك شيء بالحق سمعت ولا واحد آخر وغلط لهنا فندي مش الولي ونرجحه، فهمت، يعني بطريق أخرى ولا بمتابعة ولا باللي هو، فهمت، لهنا معمر متأكد ما تكلم حتى كلمة، قال أخبرني ما هشام في الكلام، هشام هو اللي قال ما حدثنيش، إيه نعم بسمعش. نعم قال هل يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما، يعني لو قدمنا معمر أو قدمنا هشام، يعني لو صدقنا هشام هل معمر نطلعوه كذا، يقولوا لا يعني مسألة يعني خطأ لهنا، فهمت، يعني وقع له شك أو خطأ، فهمت، لا أكثر ولا أقل، ولا يقدح في أحد منهما، وإذا تعدد شيء نعم وإذا تعدد الحكاية ما نصرنا في نخل في المامر إذا تعدد فيه مش خلاص يعني هذا ما أنا ماش بشي يدخل من قسم الثقات بشي يعني بشي هابط يعني رتبة فانت ولا رتبتين إيه نعم أشهر المصنفات أخبار من حدث ونسي خطيب البغداد نعم نمر إلى الفصل الثاني يقول فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل وأعظم ما هو مذكور يعني في هذا الفن كتاب التاريخ الكبير للبخاري عنده تاريخ الأوسط وعنده تاريخ الصغير وعنده تاريخ الكبير ما؟ قال ومنها الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي تقريبا يعني كتاب ابن أبي حاتم كل رواية به وأحيانا رواية أبو زرع الرازي بما أنه يعني ابن أبي حاتم التلمذ على أبوه وعلى هذا الإمام الكبير ولكن أكثر يعني النقول عن أبي ولذلك نجم نقول هذا الكتاب كتاب أبوه مش كتاب أبوه أي نعم يقول حتى كي كنت يعني تكون لبعض الحاجة طعاما أو شرابا أو خلاء دي ما يصل فيه أبوه يعني فلتش أبوه ولا لحظة أي نعم ونقول أنه كتاب الجرح والتعديل هو يعني شبه تلخيص لكتاب التاريخ الكبير للبخاري لأن هذا الكتاب هو يعني خلاصة ما هو مذكور في التاريخ وابن أبي حاتم يعني كان ثاقب الذهن استفاد كثيرا من كتاب التاريخ الكبير لذلك قسمه ثلاثة أجزاء التاريخ الكبير فيه كثير من الفنون الكلام في الرواة تمام وبحث المراسيل تمام ونقد الأخبار التي خرجها في التاريخ وتعليل الأخبار فجاء ابن أبي حاتم فانتقسمها على ثلاثة أعمال الجرح والتعديل في نقد الرواة صدوق كاذب منكر لين تمام ثم صنف كتاب المراسيل تمام اللي هو فيه يعني مسألة الإرسال الخفي تمام وبحث المرسل في الخفي مش بحث المرسل بتاع تابع يرفع الخبر لأن البخاري يعني ذكر يعني أمثلة كثيرة في تراجم الرواة في هذا البحث يعني في البحث يعني الرواة الذين ذكرت سماعاتهم عن الشيوخ ثم بان علل تمام يعني علل الانقطاع فيها والمراد به ماذا المراسيل الخفية تمام ما يعني رواية التابعين عن الصحابة فجاب النبي حاتم قصنا عملنا كتاب مفرد تمام ثم أخذ يعني كلام البخاري الذي علل به بعض الأخبار فهمت التي في ظاهرها الصحة وصنف كتاب العلل تمام يعني هو هذا المجموع قسمه طبعا وزاد فيه وزاد فيه وأضاف ولخص وهكذا وعقب وعلق لكن شوف العلماء كي يستفيدوا من الكتب وشنو يخرجوا لنا فهمت إيه قال والثقات لابن حبان هو الإمام يعني الإمام الطحان يعني بارك الله فيه يعني عنده معرفة بكل صراحة يعني عموما يعني له معرفة جيدة بهذا الفن وأنا لما شفت يعني تكررت له كتب بردومة لأنه منظوم أول ثلاث كتب يعني صنفت في الجرح والتعديل والعلل في الثلاث القرون الأولى فمش حتى نسخ أخر في البحوث هذه إلا هذوما ثلاث بعدين بدأت جيل كتب الأخر تمام أما ذوما يعني في 300 سنة الأولى فهمت ذوما الكتب اللي عنا يعني في مسألة يعني علم الرواة والتراجم والتواريخ وهو يعني ذكرها من اللول وهذا يعني أن ننوه له يعني بالفطنة والمعرفة نعم إمام أحمد بن حنبل المؤلف نعم أحمد بن حنبل المؤلف في جرح التعديل إنه كان أي ما كانش كتاب كبير مش مصنف هيك ضخم فهمت أي عنده هو يعني بحث العلم ومعرفة الرجال ورواية ولده أنا كانش كتاب كبير برشا كهذه الكتب نحكي يعني على الكتب الضخمة يا رب فهمت نعم شيخ ما فهمتش الكلمة اللي أشهر المصنفات أخبار من حدث ونسي ثم نسي كتاب كتاب ده في مسألة عن الرواة اللي ينفيه ويثبته جزء صنفه الخطيب البغدادي في هذا النوع يعني الذي ذكرناه نعم أي ولربما يعني هذه الكتب الثلاثة التي عندنا اليوم يعني كأسفال ضخمة هي اللي وصلت لنا، لأنه إذا نشوفه من قال يعني العيد يعني العيد المديني وغيره يعني فهم. ولكن ما نلقاوش كتب كاملة، فهمت؟ نلقاو جزء زور ما نلقاوش يعني حاجة كاملة. أظن يعني في الفترة ذيك اللي بقى يعني اللي بقات يعني لليوم موجودة عنا كاملة من فضل الله تعالى. نعم. ثم جاء بعديل يعني جاء الدارقطني وجاء غيره صنف يعني في هذا الفرق. ثم قال الكامل في الضعفاء لابن علي. هذا ابن علي الجرجاني. لا أدري جرجان هي نفسها جورجيا اليوم يعني في تلك المقاطعة بين تركيا وروسيا أم هي أخرى، لأن يعني جرجان قريبة من تلك المنطقة هذه. تعال كل من صار. هذا كتاب ضخم في التراجم والتعليل، وقد أفرد فيه الضعفاء خاصة، تمام؟ ويروي لكل ضعيف أخبارهم بأساميده ثم يتكلم عنها وينتقيها. نعم. فكتاب ضخم بكل صراحة. ثم سمى لنا الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المعصي. هذا الكتاب هذا مختص في مرويات رجال الكتب الست أكاهم. قالت الأولى الكتب الكبيرة إذا حاجتك براوي في السنن ترجع مثلا. طبعا هذا عليه برشا مختصرات والكتاب هذا يعني تقريبا يعني صار عمدة من وقته، هو وقت الإمام بن حجر هو اللي قاعد يخدم عليه في مسألة التراجم، خاصة يعني لأن الكتب الست يعني هي اللي كانت يعني تعنى بالاعتناء أكثر من غيرها من المعاجم والمسانيد وأشباه ذلك. نعم. صنف عبد الغني المقدسي هذا الكتاب. ثم جاء الإمام المزي فهذبه فسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ثم قام له الذهبي تلميذ المزي فكتب تهذيب التهذيب الكمال في أسماء الرجال. ثم قام له تهذيب التهذيب أو تهذيب تهذيب الكمال عفوا. لا لا هذا كان بعد شيء. يقول تذهيب شيء. ما؟ يقول لي الذهب يسمى تذهيب التهذيب. لا لا تهذيب التهذيب. تهذيب وتهذيب الكمال. أي نعم. ثم جاء الإمام مغلطاي الحنفي فعمل له عنوان هكا قلبه تهذيب إكمال الكمال في تهذيب أسماء الرجال. أي نعم. ثم جاء الإمام بن حجر فصنف تهذيب التهذيب وكان خير من التهذيب الذهبي بكل صراحة. نعم. وبعدين عمل تقريب التهذيب اللي هو يعني ملخص في تهذيب التهذيب. تقريبا كلهم يرجعوا للكتاب هذا يعني الخدمة الكل رجعت للإمام عبد الغني المقدسي يعني كلهم عاولوا على كتابه هو وبداوا يرتبوا فيه وبداوا يعني فهمت ازاي النحاوة والباقي خلاوة وزادوا الحاجات اللي تتزاد وهكذا. نعم. كمان بالقاف في ضعفاء طبعا كتب لا فهم ضعفاء فهم المناكير فهم المقبولين وفهم المستورين وفهم يعني بعض الوضعين. نعم لأنه أضعف شيء عندنا في السنن الست وسنن ابن ماجه. اي نعم يقول الذهبي تقريبا في 1000 حديث يعني ضعيف. اي نعم كانوا متساهلين. اي نعم كانوا متساهلين. ثم ذكر هنا ميزان الاعتدال الذهبي. نعم كذلك هو كتاب عمده في مساله نقد الرجال. قال هو كتاب خاص بالضعفاء والمتروكين. الميزه في الكتاب هذا ان الذهبي ياخذ طريقه البخاري مثلا يعني في ترجمة الراوي ثم يذكر له خبرا منكرا ويتكلم عن علته وهكذا. يعني نجم مثلا ذي الكتاب خرجوا منه أمثلة في مسألة تعليل الأخبار لأنه يذكر الترجمة ويجيب له خبر مثلا ويتكلم على علته وين وقعت النكارة وشكون تكلم فيه وهكذا. يعني فيه بالتمثيل احنا نقول عبارة يعني يمرنك على مسألة يعني علل الأخبار. شي حتى الدلسة يذكر فيه. نعم حتى يكون فيه دلسة. هذا الضعفاء والمتروكين لا ميزان الاعتدال. اي كنت مثل أروي أيضا بالتدليس يذكر في الكتاب؟ والله ما أذكر مثال في هذا. كمير في الزوري كمير في الزوري هو بي عنده يعني عنده جزء كامل يعني صنف فيه المدلسين فلتان بينات أي منهم الزوري ذكره الزوري ذكر ذهب الزوري في الميزان؟ لا لا أذكر في الميزان يقول خذ المدلسين يا ذي الفكر جابر الجعفي ثم الزهري وهكذا بدأ منظومته ذكر يعني جملة لو واحد يسمع يستغرب يعني كيف يكون عضو المدلسين ولكن فما درس من درسنا فما يعني أنواع من درسة أنا أقول مرحلة أولى ما نجمش نزيد معاكم أنواع أخرى من الدرسة فما يعني أنواع من الدرسة ما تتذكرش برشا يعني في كتب النور بينما هي يعني شبيهة بالألغاز يعني مثلا ابن عيينة إذا حب يدلس أحيانا يعني عن عمرو بن دينار في رواية عن عمرو عن جابر مثلا يقول ماذا يقول ايوه احيانا يقول مثلا ابن عيينة اذا اراد ان يدلس يعني اذا ما سمعش عن عمرو عن جابر هو يروي عليه يقول عمرو سمع جابرا ما قالش حدثني عمرو وقال هذا الشيء هو يعرفوه شيخ عمرو اي نعم فيقول عمرو سمع جابرا قال قال رسول الله دلس هذه هذا السيد سبحان الله حتى صيغ ولكن يبي يستشعر كأنه سفيان اللي هو تلميذ عمر والملازم والسنين إذا قال هكا وحد سمع كأنك فهمت أنت السماع ذاك تعدى بينه هو بين عمر وبين عمر وبين جابر تمام؟ إي نعم إذا قال سفيان بن عيينة سمع عمر أو سمع عمرا عن جابر يعني يقول سفيان بن عيينة سمع عمرا عن جابر لهنا يفيد السماع وكي يقلب يقول عمرو سمع جابرا يعني رغم ما سمعش وذي يعني ربما يعني شبه يعني انواع يستخدمها يعني اهل الحديث في هذا النوع فيحتاج الى دقة وهذا يقع يعني حتى يعني بما يعبر عنه يعني ادراج السند احيانا الانسان مثلا يروي مثلا نحط واحنا ليث بن سعد يروي عليه مثلا نقول عبد الله بن وهب ليث مثلا اسمع من الزهري والزهري اسمع من سعيد عن ابي هريره خبر فيجي مثلا ابن وهب اذا اعتبرناه انه هكا يستخدم هذا النوع فيقول مثلا حدثني ليث ومالك عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فهمت البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس تمام فقل لك لهنا اذا نحن نقول ابن وهب فيه دلسه شنو اللي عمل لهنا لانه كانه سمع الليث ومالك رواه الخبر هكذا تمام وهو مثلا الليث رواه المعدن جبار والبئر جبار وسكت وروايه مالك فيها والركاز الخمس فكأنه يعني وقع التدليس على أنه بن وهب سمع ليث ومالك رواه هذا الخبر بطول وهو ما سمعش مالك رواه في الركاز الخمس هذا نعبر عليه بمدرج الإسناد وكذلك هو نوع من الدرس هذا كأنه وهمك كأنه سمع الزوز رواه نفس السياق وهو لا وحب يجمع بيناتهم ها؟ وحب يجمع بيناتهم هو الجمع هذا في درس كان حب يقول أنا سمعت من مالك هكا وسمعت من ليث هكا ومشى قال لك التلميذ إيه طيب نمر يقول ثم تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ثم تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر وهو اختصار لكتاب تهذيب التهذيب للمؤلف نفسه شوف الناس ايش تكتب يا اخي الكريم هو نفسه ابن حجر لما جاء كتاب ميزان الاعتدال صنف كتاب سماه لسان الميزان هو نفسه كتاب ميزان الاعتدال عاود تقريبا وأضاف إليه إضافات الحافظ العراقي اللي هو استدركها على فجمع ما أضافه العراقي على ميزان الاعتدال الذهبي وأعاد تلخيصه وتعقيبات وزيادات وخرج كتاب لسن الميزان هو نفس تقرير الميزان الاعتدالي يعني يزيد فيه أحيان حاجات بسيطة مش كبيرة أحيان يعقب إذا فهم الوهم وخطأ وهكذا هذوما كل تقريبا يعني إذا نشوفوها سلسلة يعني من الحذاق هذوما اللي كتبوا المصنفات هذه وكل واحد يتمنى أن يكون كما الآخر يعني حتى في سياري يعني ابن حجر يعني كان كل عمره وكل حج يعني يشرب زمزم ويقول نحب نكون كذاب إن شاء الله نكون كذاب فكان مثل واعتنى بمصنفات الذهب وخرج عليها وزاد عليها ولخصها تقريبا هي كل يعني كتابات الحافظ يعني في النقد والتراجم كلها تقريبا هي مصنفات الذهب نعم طيب نذكر شيئا من طرف مراتب التعديل أعلاها وأدناها يقول ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل وهي أرفعها مثل فلان إليه المنتهى في التثبت يعني هذه العبارة تدل على قمة في توثيق الرجل والفلان إليه المنتهى في التثبت تمام هذه عبارة تعديلا يعني وكأنه يحب يقول هذا الشخص مرجع في الإتقان تمام أو فلان أثبت الناس ثم ثقة ثقة أو ثقة ثبت ثم التي تليها ثقة أو حجة الأخرى ثقة ثقة تأكيد يعني زيادة التوثيق الثاني وهذا فقط يكتفى بالتوثيق دون تأكيد هم كل ديما طبعا يعني كلهم في زمرة الثقات الأثبات يعني فقط يعني هذه الفوارق يعني فوارق يعني ما هيش يعني لك الفوارق جزئية أحسن تؤثر الحديث ها؟ تؤثر الحديث أي نعم لا تؤثر على توثيق الرجل يعني فوارق هذه جزئية في بعض البحوث التي ربما يعني يمتاز بها واحد دون الآخر الآخر يعرف ترجمة 100 رجل الآخر يعرف 105 الآخر يعرف 110 وهكذا مثلا قال ثم ما دل على التعديل دون إشعال بالضبط وهذوما قسم الذي خف ضبطهم اللي هو حديث الحسن لذاته وهو الصدوق نعم كصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به هذه كلمة لا بأس به يعني تفرق بين الكلام الأول وبين كلام المتأخرين مش كما يقول هذا ابن معين مثلا أبو زرع مش كما يقولها مثلا فهمت اللي جاءوا بعد فهمت اللي احنا نعرفوها مثلا خلينا نقول العراقي ولا ابن الملقن ولا البلقيني ولا ابن حجر ولا الذهبي مش كيف كيف تمام لا فهذه لا بأس به عند هؤلاء إلى الضعف أقرب تمام أما إذا قال ابن معين لا بأس به أو قال أحمد بن حنبل لا بأس به فهو من قسم الصدوق نعم إن شاء الله تتعرف عليه إن شاء الله نهارة الواحد هيك يولي يحل الكتب هذه يولي يميز في المصطلحات والعبارات هذه نعم قال ثم ما ليس فيه دلالة على التوفيق أو التجريح مثل فلان شيخ هذه العبارة هو يعني حتى تروح حط كأنه يعني يحب يحط يعني جملة من كلام يعني أهل النقد ولكن هذا تقريبا هو ترتيب الإمام أبو حاتم هذا الترتيب الذي أذكره هو الذي هنا يعني وضعه في مراتب الجرح هو تقريبا كله كلام أبو حاتم وابنه يقولون فلان شيخ هؤلاء هم المستورين مثلا تمام ذكرت أسماءهم في الحديث ولكن ما عرفوا بالضبط والإتقان فيقولون فلان شيخ ما عرفش يقول حد شيخ احنا تو شيخ عندنا مرتبه كبيره والاقل شيخ انا ما عندنا حتى علاقه مش حتى علاقه بفن الحديث ولكن شوف كيفاش يعني انا اجد هنا فما لطافه يعني في هذه العباره لانه ابو حاتم شديد ابو حاتم شديد يعني تقريبا من الناس اللي معروفين بالشده من جهه الجرع تلقى يقول لك دجال على واحد يقول لك كذاب وضاع خبيث يعني عنده ألفاظ فهمتني قاسية ومع هذا لما جاء في المستورين قال شيخ يعني قال له كلمة بلاهية فهمتني وإلا معروف أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين يعني في عبارات الجرح تلقى من أشد الناس مثلا يعني في عباراتهم إيه تلقى أحمد أعدلهم مثلا في الطبقة متاع الناس دون البخاري كيف كيف ما يقولش البخاري الألفاظ هذه في الجرح أقسم عنده منكر الحديث حتى هو كذاب منكر يسميه فهمت نعم علي قال ثم ما أشعر بالقرب من التجريح يقولون فلان صالح الحديث أو يكتب حديثه هذه أدنى مرتبة في مراتب العدالة أو في مراتب التعديل ها؟ قلت فلانا صالح حديث يعني النجم نكتبه للاعتبار والشواهد والبيان فهمت؟ أو فلانا يكتب حديثه لا يحتج به إذا تقول فلان يكتب حديثه إذا سمعتها العبارة هذه مثلا في يعني في كلام احد النقاد يقول لك فلان يكتب حديث اياك ان تظن ان فلان ثقه او ان فلان يعني هذا الحديث مما يحتج به لا يكتب حديثه مع جمع الاصول الصحيحه يعني هذه الاخبار نحتاجها مثلا نلقاو فيها كلمات فهمتني مفصله او مفسره للاصول الصحيحه يقول لك انا نحتاجها لتقريب المعنى مش نحتاجها باش نحتج بها ولا باش نرويها لانه فما خلاف في مساله يعني كتابه الحديث وروايه الحديث فليس كل ما كتب روية وإذا قبرش أئمة كتبوا وبرش أخبار ما رويوهاش تمام؟ لأنه مش هذه اللي تصلح للرواية تمام؟ إنه محتاجوها لأغراضهم الخاصة تمام؟ نعم لذلك كان يقول أحمد بن حنبل كنت تنهان عن جابر الجعفي وأنت تكتب حديثة فقال نعرفه قال له وجدت على كل هذا شو يقصد به هو؟ جابر الجعفي أول من كذبه هو أبو حنيفة تمام وهو من رجال أهل الكوفة ورمي بكلام آخر كالنكارة والضعف وأشباه ذلك ولكن أحمد بن حنبل كان يحذر الطلب يقول لهم يكتب عنده من يكتب عليه حتى حد ولذا سمعت الشيخ يروي عن جابر الجعفي ما تكتبوش فكان في زروع حين يلقوا في بعض أجزائه رواية جابر الجعفي يقول لهم كيفاش تقول لنا ما تكتبوش يقول نعرفه انت ماكش احمد بن حنبل تمام هذا الرجل يميز تلك الاخبار ويعرف انها لتقرب مثلا فهمتني يعني تقرب يعني فهمتني الاستشهاد والتي تقرب يعني تقترب الى المتابعه والتي ترمى فكانت عنده ميزه فيحتاج طالب العلم الى وقت فهمتني مش لازم يفهم اخبار هؤلاء الضعفاء يعرف اخبارهم يعرف مروياتهم يعرف أنها لتصلح فهمت إلى الاعتبار والتي لا تصلح حفظ كل حفظ أي نعم ولذلك يعني من هذا يؤتى بعض المحققين اليوم إذا بدأوا بتحقيق يعني بعض الأخبار وبدأوا يعني يحكمون ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ما عرفوا تلك المدرسة القديمة التي لما كتبت عن الضعف أن المراد من ذلك فهمت أشياء أنت ربما تجهلها تمام منها هذا الأمر على مسألة الاعتبار والشواهد وتقريب المعاني والبيان والأخبار التي تذكر فيها القصص تمام المطولة وأشباه ذلك أن أهل العلم قبل ما مرموهاش قالك يجي وقت نحتاجها تمام يجي وقت يعني في مسائل فقهية في مسائل أحكام في مسائل بيان في كلمة غريبة في حديث صحيح ما نلقاوش يعني تفسيرها كان في رواية الرجل هذا الضعيف أن نحتاجها ما نرميهاش ولذلك خرجوا لبعض الضعفاء فهمت وأشباههم في مسانيدهم وفي سننهم لأنهم يحتاجوها لتقريب المعنى. الترمذي لما خرج حديث أبي هريرة لله 99 اسمه من أحصاها دخل الجنة ثم ذكر ما بعده حديث فهمت بتلك الزيادة اللي فيها 99 اسم اللي هو السند نتاعو فيه كلام اللي هو ضعيف تمام، وهي من قسم المنكر هنا تمام، لأنه يعني يخالف هنا الضعيف الثقات الذين رووه بدون تلك الزيادة لتلك الأسماء. راه الترمذي مش قال يحتج بالثاني، ولكن قال لك الحديث ده فيه تفصيل لتلك الأسماء نجم تتعرف عليها أو ربما تعطيك مقاربة إلى الاجتهاد في البحث عن 99 اسم. مش قال لك نحتج به أنا اللي فيه 99، ولكن هذا فسر لنا اللي هو مجمل في الخبر الصحيح مش مذكورة 99، وهذا الخبر فيه 99 فهمت، ربما يقربك يعني إلى معرفة 99، ولكن الناس ما يفهموا الشيء هذا. ولا نشوف أحمد بن حنبل قد أكثر من رواية يعني شهر بن حوشب مثلا فهمت، وأكثر من روايات ابن لهيعة في المسند وإحنا نعرفوها من كل ضعفة، وأكثر من رواية فهمتني الإفريقي بتاعنا وغيره، لكن كان يعرف أن هذه الأخبار تصلح لي لبيان الأصول الصحيحة. مش قال لك أنا نحتاج بها تمام، ولكن تقرب لك فهمت أصول المسند الصحيح لما الفهم والبيان والشواهد وغير ذلك. ما درس جديد مشكلة يعني فهمت، يعني ما يليقش بأئمة كبار اللي هم حطوا لنا الصنعة هذه باش يجيو بعدين للضعفاء ويغلطونا نحن فهمت، خذوها واعملوا بها واحتجوا بها. مش هكاك المراد، ما عمره ما كان هكاك المراد. وقتاش تفهم المراد؟ كي تدرس تاريخ فهمت النقد، وعلاش هما حطوا الأخبار هذه وعلاش هما ما حطوش تمام. فلذلك يقول لك شهر بن حوشب وقتاش نصحح له الحديث نتاعو؟ كي يبدا مثلا من رواية عبد الحميد بن بهرام تمام، ولذلك خرجها أحمد في المسند يعني من كم وجه. علاش؟ خاطر نجيو نشوفوا التاريخ أنه عبد الحميد بن بهرام كان إذا روى عن شهر يقول أنا نحفظ تقريبا 70 حديث من رواية الرجل هذا الضعيف كأنني أقرأ الفاتحة من القرآن تمام. يعني هالسبعين ذوما من رواية عبد الحميد كلها صحيحة، يعني كي يتعدى لي أنا إسناد هكا نحكم عليه بالضعف ولا بالصح؟ ولكن أنا إذا ما نعرفش المعلومة هذه مش نحكم شهر معروف في الجملة ضعيف تمام. وهكذا كرواية المختلطين مثلا اللي رواه قبل ما يختلط رواه بعد ما يختلط، إذا ما عنديش دراسة تاريخية معمقة مش نغلط، يا إما نصحح الأخبار الكل بتاع الشخص هذا اللي قبل التلقين واختلط في آخر عمره، وإما نضعفها الكل على خاطر أنا عندي يعني عبارة اختلط في آخر عمره في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر أو في كتاب تهذيب التهذيب، لأنها مختصرات ما تعطنيش تفصيل في حال الشخص هذا. لذلك دائما نقولوا انه اللي باش يحقق الاخبار لازم يكون عنده دراسه معمقه بالكدا باش تكون ديما نتائجه قريبه للصواب. طيب شيخ المراتب هذه نفسها اللي نقدم نعم المراتب. لا، هذه المراتب لن تجدها إلا في مقدمة الكتاب الجرح والتعديل للنبي حاتم على هذا التقسيم، ربما يقحمون قسما في آخر وهكذا، يعني ثقة ثقة هو ثقة مثلا ما يشرط بتين تمام، أو ثقة ثقة أو حجة ثقة أو ثقة مأمون هو نفسه إليه المنتهى في التثبت قسم واحد. هذا تعرفوه من دراسة طريقة المؤلف ومن دراسة الناقد اللي أنت مش تقرأ له ولا مش تتبع له فهمتني تحقيقات ولا أراني فهمت أحكامه على الأخبار، كل واحد عنده. ولكن هذا في الجملة هو يقرب البعض، هو يعني كله يعني يدخل في قسم واحد في التوثيق أو في مسألة يعني الجرح يعني والتوهيم. يعني احنا المصطلحات اللي إيه طبعا احنا تو ناخذ حاجة هكا في المجمل، وبعدين التفصيل بالتدريب احنا نقول يولي يجيك فهمت، يجيك بحث كتقف تقول شنو حب لهنا شنو حب لهنا، علاش كنا نقول ساعات النكارة تكون على كثير من المعاني، منكر فهمت ضعيف خالف ثقة، منكر فهمت وهم في السند تمام، وهكذا منكر فما عبارة منكرة في الخبر وإن كانت من رجل ثقة اللي هو الشاذ يعبر عليه بالمنكر أحيانا وهكذا يعني تتداخل كثير يعني من هذه المصطلحات يعني في بعض تتداخل وهذا يحتاج إلى وقت مش النجم الميزوه بالكذب. نعم. قال حكم هذه المراتب يعني المراتب الأولى مراتب التعليم. يقول الثلاثة الأول يحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض التي هي إليه المنتهى ثقة ثقة وثقة. وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما ولكن يكتب حديثهم ويختبر. يقول صراحة حق زاد يعني المرتبة الرابعة يحتج بأهلها ولكن ليس من القسم الأول رتبتهم رتبة الحديث الحسن. أما الخامسة والسادسة هي التي لا يحتج بأهلهما يعني فلان شيخ وفلان يكتب حديثه ويصلي الحديث فهذا يختبر وننظر هل ينجبر أم لا. وهكذا مراتب الجرح لهنا بدأ بالأدنى إلى الأعلى ما بديش بالقصر إيه لين الحديث أو فيه مقال ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبهه فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له مناكير يعني لا يحتج به عند التفرد هذا المراد يعني خبره لا يقوى أن نحتج به لأنه ليس من قسم الثقات. نعم. ولكن إذا توبع ارتقى. نعم. أو ضعيف أو له مناكير يعني هو مع ضعفه يوافق الثقات في كثير من الأخبار وله بعض المناكير التي يتفرد بها كما مر مشاركة واستقلالا. قال ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه فلان لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ضعيف جدا أو واهن بمرة هذا لا يصلح لا للاعتبار ولا للمتابعة وهذه يعني تقريب المعنى اللي بدي شو نعم تقريب المعنى اي نعم اللي كان المعنى لأن أهل العلم أحيانا عندهم اعتبارات أخرى تلقى فلان نحوي لغوي مفسر ها فقيه فيحتاج في العبارات الموجودة يقول لك لأن الفقه محال حتى ولو أحال المعنى أو غير أو أسقط لفظا إنما المعنى الذي يرويه مع ما هو فيه من الضعف يقرب لصحة الأصل لأن الفقيه فهمت من الجمش حتى إذا روى بالمعنى وطاح ومش ضابط من الجمش يروي يعني هكاك فهمت من غير معنى ولا من غير فهم فهمه ينجم يعطينا المعنى الصحيح إيه نعم. ولذلك اعتمدوا كثيرا من القضاة الذين بان ضعفهم نعم منهم ابن الله يعطي تعدى علينا ومنهم الحجاج المعطاط ومنهم أبو بكر بن أبي صبرة وكثير منهم عرفوا بالقضاء يعني والفقه ولكن في الحديث ضعف. نعم. قال ثم ما فيه اتهام بالكذب فلان لا يكتب حديثه ولا تحل له رواية تقريبا يعني هذا القسم استخدمه يعني المتقدمين والمتأخرين سواء يعني نفس الألفاظ يعني القوي يخدموا به نعم ما تبدلتش تلقاش واحد غير يعني فهمت فالقسم هذا عبارة أخرى وأكثر ما ريته يستخدمه هو بنحب دهن هذا خاصة في كتاب المجروحين بما لا تحل الرواية طبعا نعم يعني. قال ثم ما فيه اتهام اللي هو قسم المتهوك. تمام؟ فلان متهم بالكذب او متهم بالوضع او يسرق الحديث. نعم، هذا كله من قسم المتروكين، او ساقط او متروك او ليس بثقة، هذا كله من قسم المتروك. قال ما دل على وصفه بالكذب ونحوه مثل كذاب او دجال او فلان اكذب الناس او اليه المنتهى في الكذب او هو ركن الكذب. يعني بدلت كوما الاربع رؤوس وقعد فيهم دار الكذابين كما دار المسلمين. الحق يعملوا دار تاع الكذابين، المشايخ تظهر عليهم يعني الحركات مش يحطوهم غادي هم هذوما جماعه ما يدور بهم حد. ايه عندنا منهم بس. ايه معنا كلمة حجة، مش حجة، كثير كثير من الكذب تذكرها. نعم، إذن فهذه هي مراتب الجرح، أقلها هو لين الحديث فيه مقال، وأرفعها ركن الكذب. إيه. يقول هنا كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، هذا كله مرده آداب طالب الحديث. تمام؟ والأدب في كتابة الحديث نجم تقرأه أحدكم مصار. هنا يقول متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ في سن 30، في سن 20، في سن 10، ولا دليل على هذه الأقوال. الإنسان يبدأ متميز وفايق يبدأ يسمع الحديث في وقت ذي، ما يبدأش يسمع طفل الحديث من 10 سنوات لا بش يكون محدث ولا بش يكون حد شيء. ليه؟ نعم، فيلزم يعني ثم شيوخ إن شاء الله ربي ينفع فيكم. أما نحكي على الغالب يعني يلزم صغارنا نربيهم على سماع الحديث من سن العاشر. أي نعم، من سن العاشر لازم يبدأ يسمع إن شاء الله، يبدأ يسمع. إيش من 30؟ أنت خلاص. أنا اللي أكتب. معلش أكتب. وهاك أنت تقرأ شوي إن شاء الله نهار آخر كي تشد ولدك تقريه. وتقول الحديث ضعيف وش معناتها وراه قبل القريت. ما ربما تحلوا طريق حتى بيني عندك. وهاك وزاد. إيه. أنا نحكي اليوم عادش طالب علم 30 اليوم فاتوا بس ما 30 فهمت. وأنا 20 وأنا كذا فهمت. اي نعم، الواحد يعني هالمشاكل اللي صايره والمشاكل اللي صايره مش مازال الواحد مش يخدم مش باش يشد على الاقل من 10 فهمت، يبدا في مرحله الطلب يعني ويبدا يجمع باذن الله يطلع لك يعني ان شاء الله فهمت. ايمان اي نعم. عمر القران بهك يبدا يحفظ من 7 من 8 ممتاز، يجي للعشره يبدا خاتم، من 10 فهمت يبدا يسمع الحديث حتى يعني حتى يعني سماعات صغيرة، مش لازم يسمع كتاب كبير، يتدرب على سماع السنة. تمام؟ إيه. أما هنا متى يستحب الابتداء يعني ما كان فما حتى دليل بكل صراحة يعني. أنت ونبهة الطالب وأنت يعني وذكاء وأنت يعني والذهن متاعه. نعم. طرق التحمل وصيغ الأداء. يقول طرق تحمل الحديث 8: السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، الوجاهة. هذه 8 أقسام تمام يقع بها تحمل الحديث، ومنها ما يتصل بها السند ومنها لا يتصل بها السند. تمام؟ نعم. أقواها وأعلاها هي السماع من لفظ الشيخ، الشيخ يقرأ والطالب يسمع، تمام؟ فهنا تقول حدثني فلان، إذا كان على هذا النوع من وجوه السماع نقول ماذا؟ حدثني فلان أو حدثنا فلان، تمام؟ أو سمعت فلانا قال كذا. إذن الصيغة الأولى ماذا؟ السماع من قراءة الشيخ، تمام؟ من قراءة الشيخ. نعم. يقول رتبته أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير، ألفاظ الأداء سمعت كما مر، حدثني، أخبرني، أنبأني، أو قال لي أو ذكر لي. هذه الصيغة نستخدمها إذا كان الشيخ يقرأ ونحن نسمع، تمام؟ نعم. وهذه طريقة أهل العراق، العراقيين يعني في مسألة رواية الحديث هكذا سنتهم في مسألة السماع. ما فماش تلميذ يقرأ والشيخ يسمع، الشيخ هو اللي يقرأ والتلامذة يسمع، يا إما يسمع ويحفظ يا إما يسمع ويكتب، تمام؟ أو أنه حاطط نساخ بجنبه، فأنت كانت صنعة قبل، كانت في بلد سويقة، فأنت فماروكنا متعرف أنت نساخين ينسخوا عقود الزواج وعقود الملكية وما شابه، كانت صنع نساخ ينسخ كاتب، اي نعم، ولا ايه اللي ميكتبش فما نسخ قبل ما تكتبش، اي نعم فتوكوبي، فانت قريبا ما نساخ فتوكوبي انت مش تسمع تطبع تعمل واحدة جديدة تسمع وتخرج لك مطبوع، ولا قبل يجيب واحد يكتب والتلميذ يسمع، فهمت؟ وهذا الناسخ ينسخ له هو يكون ثابت، فهمت؟ اي طبعا، اي نعم، جيب شو احد يحرف عليه ويزون نختار لك نعم. طيب، من جهة الدقة إذا كان في جمع يقول حدثنا، يعني اسمع مع طلبة يقول حدثنا، وإذا كان بمفرده يقول حدثني، وكذلك في سمعنا سمعت، أنبأني أنبأنا، هذا إذا حب يدقق أكثر، تمام؟ نعم. فرق ما بين الشيخ ولا يختار ولا من والله يا أنا ما أنا نشوف أنه الواحد يوسع ما يضيق ما يضيقش ما كل صراحة ما فيها حتى فرق. إيه الثانية هي القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضا، الطالب يقرأ والشيخ يسمع، تمام؟ الطالب يقرأ إما من نسخة الشيخ، الشيخ يعطيه الكتاب بتاعه اللي هو السامع على شيوخه ويبدأ يقرأ التلميذ ولا نسمع، فهمت؟ يقول مجاهد كل مجاهد صلحت الحديث، فهمت؟ قرأه بالغلط نصلح له، الاسم قرأه فهمت خطأ نصلح له، وهو يبدأ يقرأ ولا نسمع، تمام؟ ريش نسميها قراءة العرض، يعني التلميذ يعرض على الشيخ كما المحفوظات قبل تخرج تعرضها على المعلم. نعم. وهذه خلاص الوقت ما يتفضل.